سايبه واحد وقفلت على ارضه. هو بعد اذنك بس هو الورق جه ولا لسه؟ الورق يعني اروح اجيبه ولا هو هيوزعه؟ هي الكوستنج زي الفا من الاجزاء اللي مضمونه جدا جدا في الحال. فما تخافوش منها، يعني هي سهله جدا. مشكله الكوستنج كلها عندنا تعال نفهم ازاي. انا بحب اكل كشري، رحت انا قابلت مين؟ قابلت وائل، اسمه وائل ما شاء الله يعني رياضي، وقابلت هشام ما شاء الله. يعني انا الراجل السفسوفه اللي قد كده قاعد مع مين؟ مع وائل وهشام. تاكلوا يا رجاله؟ قال لك ناكل كشري. فجه الراجل طبعا سوبر جامبو، سوبر جامبو جامبو على جنبه، يعني زي ما تقولوا ناخد كده واحد صغير كشري صغير. كل واحد معروف حسابه بالظبط في طبق الكشري، عندنا معروفه. راح هشام طلع بافتكاسه قال لك ايه رايك في طبق سلطه كمان؟ قلنا له ماشي جيب طبق السلطه. راح جاي ثلاث معالق، معلقتين مغرفه، واحده لهشام واحده لوائد ومعلقه شاي ليا انا. هم عبال ما ايه ياكلوا بالمغرفه انا اخد يا دوبك ايه يطلع فيها واحده مثلا ايه طماطمايه. جينا نتحاسب في الاخر، جينا نتحاسب وعايزين نمشيها امريكاني، كل واحد بنفسه عايزين نمشيها امريكاني. ثمن الطبق الصغير 3 جنيه، ثمن طبق الجامبو 11 جنيه، ما هو جامبو بقى. ثمن طبق السلطه 5 جنيه. فقلت لهم ازاي نوزع ال 5 جنيه دي يا رجاله؟ قالوا لي بالتساوي طبق. فبصيت لهم بصه مش هي، بالتساوي ليه يعني؟ وانا كلت زيكم؟ قالوا لي ما احنا يعني بالتساوي وخلاص بقى. قلت لهم لا، انتوا كده بتظلموني، مفيش تساوي هنا. لان بصوا لحجمكم وبصوا للمعلقه اللي كنتوا بتاكلوا بيها، وتعالوا بصوا المعلقه اللي باكل بيها. فالجزء السهل توزيعه دايركت عادل جدا، في عداله كامله، انا عارف نصيبي منه. انما الاختلاف كله في الجزء الايه؟ الاندايركت. الاندايركت اللي هو عايزين بقى مش نخصصه. يبقى المحاسبه عندنا فيها لفظين، يخصص ويوزع، يخصص ويوزع. كل ما هو سهل تخصيصه ده تريسبل. تريسبل، تريسبل يعني ايه؟ يعني معروف بالظبط حساب كل واحد فيه. اما الجزء اللي بيتوزع ده اللوكابل، اللوكيشن. اللوكيشن يعني ايه؟ توزيع. كل ما هو يوزع صعب شويه، وبالتالي مشكله المحاسبه كلها محاسبه التكاليف في فكره الالوكيشن. الالوكيشن لايه بقى؟ للدايركت ماتيريال اللي بنتج بيها المنتج بتاعي. ما هي دايركت، يبقى دايركت يعني تريسبل. للدايركت ليبر، ما هو دايركت تريسبل هو كمان. المشكله في الاندايركت اللي هي كل الاوفر هيد الايه؟ الصناعيه. يبقى اذا على نطاق محاسبه التكاليف وضع الدماغ كله في ايه؟ في ازاي تلاقي طريقه كويسه؟ مفيش طريقه الى قيام الساعه لن توجد طريقه تتسم بالعداله، لان العادل بالنسبه لي قد يكون ظالم بالنسبه لي. يعني انا هقلب بقى فيليب ووائل وهشام لمنتجات، احنا ثلاث منتجات. طب هوزع على كل منتج نصيبه قد ايه من الجزء الدايركت؟ هتبقى صعب. هتظلم بعض المنتجات فهتبقى اوفر كوستد، هتقلل من بعض المنتجات الجزء اللي تاخدها فتبقى اندر ايه؟ كوستد. فالامتحان في الكوستنج هيلعب في الحته دي. ازاي نلاقي طرق توزيع سليمه لعناصر الاوفر هيد اللي هي التكاليف الصناعيه غير المباشره ما بين اكثر من منتج؟ طبعا لو شركه بتنتج منتج واحد خلاص. مش كده برضه؟ عامله زي الزبون في محل كشري، كل اللي هيطلبه ده هيحاسب عليه. لكن لو هو اصلا بتنتج 3 او 4 او 20 منتج هتظهر مشكله، مش كده برضه؟ المشكله دي هتزيد اتساعا وانت بتتكلم في المحاسبه الاداريه، ليه؟ لان في المحاسبه الاداريه انا عايز اخلق ما يسمى باسم مراكز تكلفه. وبالتالي احط على كل مركز من مراكز التكلفه نصيبه من الخدمات الاخرى اللي بياخدها ازاي؟ فهتظهر مشكله توزيع اصعب شويه. يعني التوزيع في محاسبه التكاليف بيبقى بس على تكلفه التصنيع اللي هو المانيفاكتشرنج اوفر هيد. اما لما بتتكلم في المحاسبه الاداريه بتبقى اصعب العمليه انك بتتكلم في كل التكاليف تقريبا، مش كده برضه؟ فبتزيد عمقا. فامتحاننا يمكن في السي ام اي سواء في محاسبه التكاليف او في المحاسبه الاداريه عايزك تبقى فاهم فكره الالوكيشن وايه اسس الالوكيشن بطريقه جيده الى حد كبير. فهي دي اللعبه الكبيره في الموضوع، لكن كل ما هو دايركت تريسبل سهل مفيش مشكله، لو سالني فيه بيسالني فيه اسئله عبيطه ومفهومه تماما. ماشي يا ولد. احنا هنبتدي النهارده نتكلم في محاسبه التكاليف على ابسط النظم في التوزيع واقلها دقه، اقلها دقه. ولكن نبتدي الاول نعرف وبعدين نبتدي نعمق مفاهيمنا. يبقى محاضره النهارده هي بس نحط شويه كونسبتات مع بعض، نحط شويه مفاهيم مع بعض، ونعرف محاسبه التكاليف وارتباطاتها بالمحاسبه الماليه والشغل بيتم ازاي ما بين محاسب التكاليف والمحاسب الايه؟ المالي. يمكن اللي بيشتغل في شركات بيحس ان بتاع التكاليف ده عايز يتكتم على الاسرار شويه، مش عايز يطلع اللي عنده، وبيعتبر نفسه متميز شويه عن يعني بيبص لنفسه ان هو سواق طياره بيسوق طياره، وبيبص للمحاسب المالي انه بيسوق توك توك، ليه يا عم في ايه؟ مش كده برضه؟ النظره دي موجوده عند كتير قوي من الشركات. ما اعرفش ليه، بالرغم ان هو ما بيعملش حاجه صدقوني، ما بيعملش حاجه، وغالبا هتلاقي معظم الشغل بتاعهم عند وائل. مين هنا بيسوق طياره طيب؟ سواقين طيارات يعني في سواقين طيارات وفي سواقين توك توك، هنشوف هنعرف. بسوق ليه؟ احنا نكتشف ان احنا كلنا ايه؟ على حنطور. طيب تعالوا نبتدي. هو الشغل بيتم الاول في المحاسبه الماليه ولا محاسبه التكاليف؟ تقريبا عايزين نوزع اللي مش معاه ولا يرفع. عرفتوا؟ خليك بقى ايه متسلف كده غير بتوصلك ورقتك يا اخويا. الشغل بيبتدي في المحاسبه الماليه اولا ولا محاسبه التكاليف اولا؟ الماليه اولا، وبينتهي للمحاسبه الايه؟ الماليه برضه. يعني بيبتدي من عند الماليه وبينتهي للماليه ايضا. يعني الشغل بيبتدي مالي وبينتهي مالي. يعني لو انت خدت الحلقتين دي المحاسبه الماليه ودي محاسبه التكاليف. دي الفاينانشال اكاونتنج ودي الكوست اكاونتنج. ايه النقط المشتركه هنا؟ ايه النقط المشتركه؟ مانجيريا ما شاء الله يا مصيبه سوداء. يا ريتني ما كنتش ولدت لغايه ما اسمع الجمله دي. لا انا مش مصدق نفسي. الجزء المشترك ده بنيجيريا. بص بص بص هفهمك حاجه ما تتنسيش طول العمر. المحاسبه الماليه اهي، محاسبه التكاليف اهي، المانجيريا اهي، عشان بس تبقى فاهم الدنيا. يبقى دي الفاينانشال اكاونتنج، ده كوست اكاونتنج، دي المانجيريا اكاونتنج. ده بيسوق ايه؟ تمام. ايه الجزء المشترك ما بين الاثنين؟ طبعا احنا اتفقنا في الاول ان المالي بيدي للتكاليف صح؟ بيدي له بيانات، التكاليف بتعمل لها بروسيسنج، يبقى ده نمره واحد. فالتكاليف ترد بالبروسيسنج للبيانات دي بمعلومات تفيد المال. المعلومات اللي موجوده في الحته دي اللي هي ايه بقى؟ الكوست اوف جود سولد، تكلفه البضاعه المباعه، ودي اساس لعمل الانكم ستيتمنت. بدون المحاسب المالي ما يعرف تكلفه البضاعه المباعه صعب يعمل الانكم ستيتمنت. لان الانكم ستيتمنت فيها سيلز ناقص تكلفه البضاعه المباعه تساوي جروس بروفيت، صح؟ تمام. ده عشان الانكم ديترمينيشن، تحديد الدخل. تمام. ايه تاني؟ والانفنتوريز، اللي هو انا عايز اصور الميزانيه كمحاسب مالي، يبقى كام الخامات، كام البضاعه تحت التشغيل، وكام الفينيشد جودز، عشان كده بسميها انفنتوريز جمع، اللي هو رو ماتيريال والرو جزء منها دايركت وجزء اندايركت، وكمان الورك ان بروسيس الشبير ويب وورك ان بروسيس والفينيشد جودز، مش كده برضه؟ تمام. يبقى دول الثلاث او دول المعلومتين الكبار دي علشان اظهار البالانس شيت، ودي عشان اظهار الانكم ستيتمنت، صح ولا غلط؟ يبقى المعلومتين دول بيوقفوا المحاسبه الماليه تماما لغايه ما يدوهم المحاسبه التكاليف. تمام. يبقى الانكم ديترمينيشن والبالانس شيت بريزنتيشن بيتوقف على معلومات تعطيها محاسبه التكاليف للمحاسبه الايه؟ الماليه، مش كده برضه؟ تمام. كلامنا مش هيبقى على التفاصيل، يعني في التفاصيل شركة ممكن يبقى عندها 500 خامة، وممكن يبقى عندها 13 منتج نهائي. هنفتح بقى حروف تي ل 500 خامة ولل 13 منتج نهائي بنهزر. يبقى هنشتغل على ما يسمى باسم كنترول اكونت. كنترول، يبقى ايه كنترول اكونت؟ ده حساب موجود في السبسيدياري ولا في الجنرال ليجر؟ سبسيدياري يعني حساب ايه؟ حساب فسحي، حساب فرعي. لكن الجي ال اللي هو جنرال ليجر حساب عام. يبقى معنى كده لو انا عندي خامه وخامه وخامه وخامه، خامات كتيره كل واحده ليها حرف تي عندي في التفاعل، دي موجوده فين؟ في السبسيدير. لكن بيجمعهم حساب واحد ياخد اجمالياتهم ينعكس في شكل ايه؟ كنترول اكاونت. كنترول للخامات، كنترول للانتاج تحت التشغيل، كنترول للبضاعه التامه، كنترول لكل الدايركت ليبر، كنترول لكل الاوفر هيد. اذا شغلنا هيتم على عموميه الكنترول، والتفاصيل موجوده في السب سيديري اللي هو الحساب الفرعي. تمام. فهنا لما نشتري خامه، وهنا بنشتري وهنا بنشتري، كل واحد هنا ب 100 وهنا 150 وهنا ب 200، بس مجموع المشتريات هيصب هنا بالاجمالي، مش كده برضه؟ لما بنصرف خامه هنا ب 50 وب 40 وب 30، يبقى كل دول هيصبوا معنا كده في الايه؟ في الاجمالي برضه. يبقى كل حركه هتحصل على السبسيدياريز مجموعها كحركه هيظهر فين؟ في الكنترول. تمام. كله معاه ورق كده ولا لسه؟ لا لسه. طب يلا بسرعه. عايزك بقى تجهز الورق اول باول يا كريم، ماشي؟ خاطر ما نضيعش الدنيا. كريم، أحسن طريقة للورق إنك ما تدبسوش. اللي بيدبس ورقه بيدبس أفكاره، لأنه بياخدهم تتابعي. اللي بيخلي ورقه متفرغ كده قدامه بيعمل ايه؟ بيربط علاقاته. فكونك بتدبس ورقك انت بتدبس طريقه تفكيرك نفسها. مش كده برضه؟ فاصحاب الورق اللي بتدبس دايما تقليديين، بيذاكروا بالطريقه المصري بتاعت زمان. صفحه تدور صفحه تدور صفحه. النتيجه في الاخر ذاكر يذاكر تذاكر ثم نسى. ما ينفعش. خلي ورقك سايب بس خلي حياتك منضبطه. الله، الكلام الكبير ده يا باشا. طيب فهمنا يعني ايه كنترول اكاونت يا ولاد؟ تعال نقول تعريف الكنترول اكاونت في كلمه واحده. ده كانت في الصفحه الاولى بقول لك انترودكشن، عايز اعرفك حاجه واحده بس، كنترول اكاونت عشان اشتغل عليها. كنترول اكاونت بيسموه ايه؟ بيسموه ايه بالعربي؟ ايش عرفني؟ كسب مراقبه فعلا. بس ايش عرفني؟ لا ردك ايش عرفني، انا مالي، مش عايز اعرف. طالما خلاص عرفت شكله ما خلاص ما ترجموش. is found in GL، يوجد فين؟ في GL General Ledger، يعني يوجد في الرف العام. ما هو ليجر دي يعني رف، صح؟ صح تمام. حساب الاستاذ General Ledger and include، ويتضمن الحساب الكنترول aggregate. aggregate يعني اجماليات. of many sub، ميني صاب يعني حسابات فرعية، ميني يعني العديد من الحسابات الفرعية. بس الحسابات الفرعية دي مالها؟ هوموجينيس، متجانسة، يعني من نفس النوع. يعني في كنترول لحسابات مثلا الخامات ما تدخلش على الكنترول بتاع حساب المنتج النهائي. في كنترول حرف تي لكل عميل عندي وليهم كنترول واحد. في كنترول لكل مورد على حدة، صح ولا غلط؟ يبقى الكنترول لمجموعة الموردين ما تدخلش على الكنترول بتاع مجموعة العملاء، ما يدخلهمش بعض. عشان كده هوموجينيوس، يعني اللي موجود في الكنترول بيعكس حسابات متجانسه موجوده في السب سيديري. اكزامبل على كده انفنتوري كنترول اكاونت. تمام يا عم، ده مثالي. سواء بقى الانفنتوري ده دايركت ماتيريال دي كنترول، او دايركت ليبر دي كنترول، او وات ايفر بقى، كل حساب في حسابات التكاليف دي كنترول اكاونت. تمام. واللي بيشتغل طبعا في محاسبه التكاليف عارف انه لازم يركب نظاره بدري بدري، لان التفاصيل كتيره جدا والشغل كتير جدا فيها. يعني دايما انا بوصف المحاسب المالي ان هو ايه؟ كفتجي. يعني جات له فاتوره ب 500,000 جنيه، سجل يا ابني ب 500,000 جنيه من حساب المخزون. يا ابني المخزون ده مختلف عن ده عن ده عن ده، وانا مالي؟ ما بتاع التكاليف هو اللي يفلطهم على بعض، انا مالي؟ صح ولا غلط؟ فدايما المحاسب المالي كفتجي ودفاس. يعني ايه دفاز دي؟ معلش انا مش بعيد في واحد فينا، انا يعني بشتغل على الكونسيبت اللي بيشتغل. دفاز يعني اقرب كلمه ليه يقول اكسبنس، ادفس على الفتره. يبقى كلمه اكسبنس دي كلمه قريبه من ايه؟ من ذهنه. اي حاجه ميه ونور وكهرباء من حساب اليوتيليتيز اكسبنس. طب ما فيها في الميه ونور وكهرباء حته تخص التصنيع، حته تخص الاوفر هيد، وانا مالي؟ ما بتاع التكاليف يفرزها، انا ذنبي ايه؟ صح ولا غلط؟ يبقى المحاسب المالي ماله؟ دفاس مفتدي. طب محاسب التكاليف ماله؟ معلم؟ لا مش معلم، هو يعني بيقضي نص عمره تفاصيل لغايه ما بيروح البيت. الارقام الكبيره دي بتبقى ايه؟ متكسره قدامه، عشان كده بيحب يخلف كتير. بيحب ايه؟ بيحب العزو. تمام؟ تلاقيهم كلهم عيال صغيره كده ما بيكبروش. تمام؟ تعالوا ناخد مثال يبتدي من اول المحاسبه الماليه وينتهي في محاسبه التكاليف، ثم ترد محاسبه التكاليف على المحاسبه الماليه بالرقمين اللي احنا عايزينهم. ناخد مثال ده انا بعتبره بالرغم ان هو مثال ما بيوضحش طبعا التفاصيل ولا حاجه، مثال من فوق، ولكن ده هيعرفك وهيفضل معاك طول ما انا بشرح تكاليف. هو ده اللي هيعرفك الكونسبتات ازاي الاثنين بيشتغلوا مع بعض. المثال بيقول شركه اسمها ليبي. ليه ده اسم الدلع بتاعي وانا صغير؟ عشان كده حضرتك خليت اسم ليبي كامباني. بيجيننج اند اندنج انفنتوريز، انفنتوريز مجموعه اهو. فور ا مانث اوف مانث. المحاسبين الماليين بيعرفوا يشتغلوا على الكوارتر ربما، اسمها انترن اللي هي القوائم الماليه الربع سنوي او نص سنوي. لكن المحاسب التكاليف ممكن يشتغل على فتره تكاليف قوامها اسبوع، قوامها شهر، قوامها اسبوعين. فترات التكاليف نسبيا اقصر من الفترات الماليه. ليه؟ لاني عايز ادي معلومه سريعه للاداره بحيث لما التكلفه تفلت من ايدينا نقول لهم خلوا بالكم التكلفه بتفلت، عايزين نراقب عليها. كل طبعا ما فتره التكاليف بتقصر بتدي فرصه للاداره انه ياخد كوركتيف اكشن بدري بدري. ولكن ليها تكلفتها، ان تكلفه الريبورتنج فيها يبقى غالي. عايز تشتغل على اداره قويه، عيالها كتار، معلوماتها باستمرار بتوصل لها، ودايما في ظاهره ان بتاع التكاليف بتتاخر على المعلومه، عشان بتاع المالي بيبقى متاخر في التسليم. للاسف الشديد يعني. وبالتالي عايز سرعه في المعلومه، ومن ثم تدرس كوست فانا افترض هنا ان فتره التكاليف فتره شهر. شهر ما تعتبرش فتره قصيره وما تعتبرش فتره طويله على ارض الواقع العملي. تمام؟ فهنا هنشتغل على شهر نوفمبر. البدايات بتاعتنا عندنا مخزون. المخزون ده موجود في مراقبه المخازن. مراقبه المخازن تبع الايه على الهيكل التنظيمي تفتكر؟ يعني السجل هيكل تنظيم للشركه، وقول فيها ايه؟ فيها الانتاج وفيها البيع وفيها الاداره العامه. تبع ايه؟ ما تخطيط الانتاج ماشي انا موافق. تبع مين برضه؟ للانتاج اكثر. يفضل انها تبقى تابعه للانتاج ولا تبع الاداره الماليه؟ ده للانتاج افضل. ماشي يا عم. اذا انا هفترض مين؟ ارصده المخزون ليه اللي تابعه للانتاج كانت على النحو الاتي. دي ارصده افتتاحيه. الرصيد الافتتاحي لشهر هو نفسه الرصيد الايه؟ النهائي لشهر سابق، مش كده برضه؟ عشان كده ساعات بيتدلعوا في بعض الكتب يكتب لك على الرصيد الافتتاحي A B C بالانس على اعتبار ان هم ايه؟ اول ثلاث حروف من اللغه. والـ X Y C بالانس يوصف بيها الايه؟ الاندنج ايه؟ بالانس. تمام؟ تعال نشوف ايه الارصده اللي عندهم. عنده الستورز كنترول. كنترول يعني حساب عام. يبقى واضح ان هنا ده دايركت ماتيريال، بس دي مش خامه واحده، دي اكتر من خامه، فليها هنا ستورز كنترول. انا هسميه على طول دايركت ماتيريال كنترول. دايركت ماتيريال كنترول ده اول حساب. موجود عندنا البيجيننج بالانس بتاعه ده اللي احنا ابتدينا بيه، بيجيننج بالانس ب 67,000. ماشي. طبعا المفروض ان احنا ما نعرفش الاندنج بالانس ده، لان احنا هنشتغل هنشوف هنشتري كام وهتدخل مخازن، هنصرف كام للانتاج، اخر الشهر هنعرف الاندنج بتاعه. ماشي، انا عارف دي كويس على ارض الواقع العملي، بس اعتبر ان احنا عرفنا. فالاندنج بالانس في اخر شهر نوفمبر كان كام يا شباب؟ الاندنج بالانس كان 62,000 دولار. ده بالنسبه للدايركت ماتيريال. بعض الشركات بتمسك حساب كنترول للماتيريال بصفه عامه، سواء دايركت او اندايركت، ولكن كل ما يبقى عندك تفاصيل اكتر في محاسبه التكاليف، كل ما يبقى عند الاداره معلومه افضل، بحيث انها تقدر انها تحسن ايه؟ قراراتها. تمام؟ فانا فصلت هنا برضو لدرجه الايضاح الماتيريال لنوعين، دايركت ماتيريال واندايركت ماتيريال، ممسوكين دفتريا على حسابين مراقبة. ولكن ده ما يعنيش ان لازم افصل لهم مكانين في المخازن. انا ممكن في المخازن نفسها على الناحية العملية يعني يبقى موجودين في نفس المخزن، ولكن رقابيا انا ماسكهم على كم حساب؟ على حسابين. تمام؟ يبقى عندي حساب تاني للاندايركت ماتيريال. يبقى دايركت ماتيريال لو حط عليها شرطة، وبرضو كنترول عشان دي ممكن تبقى اكثر من ايه؟ بعض الشركات تقول لك رو ماتيريال. يبقى رو ماتيريال ده لفظ عام، يبقى جوه الدايركت على الايه؟ على الاندايركت، خامات. تمام؟ فهنا برضو ابتدينا الشهر ب 10,000، ادي البيجيننج بالانس 10,000. نهينا الشهر بإندنج بالانس يساوي كام يا شباب؟ يساوي 5,000. اذا صرفت كام خلال المده؟ صرفت كام خلال المده؟ ما اعرفش. في بعضكم همس صرفت 5. ده محتاج يرجع لسنه اولى جامعه تاني، لان هو انا مش عرفني اشتريت كام. هو معناها ان انا ابتديت بمخزون وفي الاخر نقص، دي معناها ان انا صرفت الفرق ده. طب فين الشراء؟ تمام. ورك ان بروسيس، الانتاج تحت التشغيل، خليها على جنب تاني خالص. يبقى ده اسم ويب. ورك ان بروسيس، الانتاج تحت التشغيل. ده في بي ويب. بي ويب يعني beginning work in process، مخزون افتتاحي للانتاج تحت التشغيل. كان في اول الشهر 145,000. ده جواه خامه بس ولا خامه وعماله؟ خامه وعماله بس ولا خامه وعماله واوفر هيد؟ خامه وعماله واوفر هيد. تقييم ال 145,000 دول كانتاج تحت التشغيل صعب جدا جدا الى اقصى درجه تتخيلها، ويتطلب ان محاسب التكاليف لازم يبقى عنده وعي فني عميق بالصناعه بتاعته. تقييم او كون ان انا اعرف تكلفه الخامه ده سهل جدا، لكن كون ان انا اعرف اللخبطه اللي جوه ده واعرف منها كام خامه وكام دايركت ليبر وكام اوفر هيد، لا صعبه شويه مش كده برضو؟ عشان كده في حاجه غريبه، لما الشركه تروح تستلف بضمان المخزون اللي عندها البنك ممكن يدي لك مثلا سي نسبه 70% من مخزونه كقرض. تعالى هنا مصطفى في مكان 70% على مخزون الخامه ربما، على مخزون الفينش لكن ما يسلفكش 70% على مخزون الويب. ليه؟ لان الويب عامل زي اللي وقفت على السلم، لا اللي فوق شافوها وقفت على السلم هي كده يعني، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت ايه سمعوها. ماشي يا عم، يبقى معنى كده ببساطه ان هو عيبه ان الفالويشن بتاعه محل شك كبير. الفالويشن بتاعه محل شك كبير، بيسموها كويشنبل. كويشنبل يعني انا شاكك فيه. تمام، ورك ان بروسيس بدايه المده كان 145، نهينا الشهر باندنج ويب بيساوي كام يا شباب؟ 171. في قاعده عامه بتقول لما مخزون اخر الفتره يبقى اكبر من مخزون اول فتره يبقى حصل له بيلد ان. بيلد ان يعني ايه؟ تراكم. لما مخزون اخر الفتره يبقى اقل من مخزون اول فتره يبقى حصل سحب على المخزون. اقصد بكلمه سحب ان المشترى ايوه اتصرف كله؟ لا، اقل من المستخدم. ليه؟ لان في جزء استخدم من ايه؟ من مخزون اول. معايا؟ والعكس صحيح. تمام، الفينيشد جودز اللي هو البضاعه التامه ابتدينا برضو ببيجيننج انفنتوري بكام يا شباب؟ ب 85,000. ونهينا بكام يا شباب؟ 78,000. ماشي يا عم، دي بدايات موجوده في دفاتر رقابيه ممسوكه في مراقبه المخزون اللي تابعه للانتاج، اللي تابعه للانتاج. ايه اللي حصل؟ تعالى نبتدي بان المتعامل الاول مع الاحداث الماليه هو المحاسب الايه؟ المالي. فالمحاسب المالي هنسميه دي رمزا للدفاس، وهنسميه كمان سي رمزا للكفتاج. يبقى هيشتغل دي سي، يبقى اول ما اقول دي سي يبقى ايه؟ الدفاس الكفتاج. من غير غلط في حد، انا مش بقصد حاجه، انا محاسب مالي ما تقلقوش يعني. تمام، بس الوظيفه دي بتنفعك في البيت برضه، بتلاقي نفسك ما بتسمعش تفاصيل كتير. خلينا ايه على الايه الاجماليات. تمام، دايركت ماتيريال بيرتشيزد، اول من يعرف بعمليه الشراء ويتعامل معاها محاسب التكاليف ولا محاسب مالي؟ المالي صح، اللي هو دي سي. ماشي، هيقول فيها ايه لما نشتري؟ من حساب الانفنتوري. طب الانفنتوري اللي اشتريناه عامل ده دايركت ولا اندايركت؟ وانا مالي؟ تمام، معرفش انا المواضيع دي، اللي يعرفها مين؟ اللي يعرفها يبقى يفرز، يبقى يفرز صح ولا غلط؟ اشترينا بكام بضاعه؟ ب 163,000، ودي اون كريدت. اون كريدت يعني بالائتمان، يعني لسه ما دفعناش ثمنها. تمام، الترانسبورتيشن ان تكاليف النقل للداخل، ده جزء لا يتجزا من تكلفه البضاعه. لا اصله في المحاسبه الماليه قالوا تكلفه المخزون تساوي جميع التكاليف الى ان يصبح في الكونديشن واللوكيشن اللي تسمح باستخدامه، يبقى يدخل عليها ترانسبورتيشن ان اللي هم بكام؟ باربعة. ماشي يعني. البيرتشيس ريتيرنز اند الاونسز اللي هي المرتجعات والمسموحات. بفرض ان انا لما بستقبل المخزون بعمل ايه؟ بعمل فحص، يعني في لجنه بتتشكل اسمها لجنه الفحص والاستلام. لقينا ان بعض البضاعه باظت اثناء نقلها في الطريق، او بعضها مش مطابق للمواصفات اللي احنا كنا عايزينها. هندخله المخزن ولا نقول لا دي نرجعه تاني للمورد؟ هنرجعه للمورد، وبالتالي نقول له لا يا حبيبي ده مش عندنا، نستحمله انت، صح ولا غلط؟ طبعا المشتريات دي ما بتحصلش في مره واحده على مدار الشهر، ممكن تحصل على ثلاث اربع مشتريات، ده مجموعه. تمام؟ بعد كده بيقول لي indirect material purchased during November ب 45,000 دولار. نقدر نحسب كده المشتريات اللي تمت خلال الفترة بتساوي كام يا شباب كلها على بعض؟ بتساوي 163، ده خامة مباشرة عليهم تكاليف نقل للداخل كام يا شباب؟ 4. نشيل بينهم مرتجع بكام يا شباب؟ باتنين، نحط عليهم كمان خامات غير مباشرة ب45. اجمالي كل المشترى خلال الشهر بافتراض، وده مش حقيقي، انها تمت صفقة واحدة على عربية واحدة من مورد واحد بافتراض يعني عشان اسهل الدنيا، يبقى كلهم مع بعض يساووا كام فلوس؟ كام؟ 210. عايزك تعلم بعلامة خفيفة كده على ان احنا بصينا على الارقام دي عشان نرجع لهاش تاني. يلا قول لي المحاسب المالي بال 210 دول هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول ديبت، صح ولا غلط؟ ديبت ايه؟ انفنتوري. انفنتوري تمام. وساعات بعض المحاسبين الماليين يقول لك والله على ايه بقى؟ بيربتشوال والنيله، نستخدم البريودك، نحط بيرتشيز. انفنتوري هو فرص حاجه ولا الانفنتوري دي كلمه عامه سداحا مداحا؟ كلمه عامه. انفنتوري هو دايركت ماتيريال، هو ما يعرفش يعني ايه دايركت ماتيريال وايه اندايركت ماتيريال. انفنتوري تمام. الانفنتوري ب 210,000 دولار كريدت. كريدت ايه يا اولاد؟ كاش ربما في اللي اتدفع للترانسبورتيشن ان اللي هو الكام؟ اتدفع اربعه. اتدفع اربعه، وربما البضاعه الباقيه كلها على الحساب. فكره دفعنا كام وعلينا كام دي يعرفها المحاسب المالي كويس، مالهاش دعوه بمحاسب التكاليف. والكريدت هنا مره ثانيه الى حساب اكاونتس بيبل، الى حساب الدائنون او الموردون زي ما عايزين تقول تمام، بالفرق اللي هو 200 وكام يا اولاد؟ 60 تمام. ده قيد عام شامل للمحاسبه الماليه ما بيهتمش بالتفاصيل. يجي يبعت الفواتير دي كلها بتاعت الشراء بعملها للمحاسب الايه؟ التكاليف. محاسب التكاليف يبص يقول راجل ده كلام، الانفنتوري طيب ده كام دايركت وكام اندايركت؟ قلنا مش عارف في الكلام ده. يقول له لا تعالى بقى نفصل. ياخد ويفرز الخامات بتاعته واحده واحده، مين فيهم مباشر، وده ليه حساب عنده في الدفاتر اسمه ايه؟ دايركت ماتيريال كنترول، ومين فيهم غير مباشر، صح ولا غلط؟ ويقوم قايل من حساب المخزن المختص، بس انت هو هتقول كمحاسب تكاليف من حساب المخزن لازم تقفل المخزن الشامل ده ولا يبقى عندك مخزونين كده، مش كده برضو؟ يبقى الكوست اكاونتنت، الكوست اكاونتنت هيعمل قيد يقول في ديبت ايه يا اولاد؟ ديبت دايركت ماتيريال انفنتوري كنترول تمام. وهيقول مره ثانيه ديبت برضو، انا عندي حساب ثاني اهو، اندايركت ماتيريال انفنتوري كنترول باعتبار ان الخامات اكثر من نوع يعني. ويقفل الحساب العام اللي هو الايه؟ كريدت الانفنتوري المفتوح ده ملوش معنى. يبقى بالقيد اللي اتعمل ده غيرنا دي قدام دي. تقول لي فليك مفيش طرق اسهل من كده؟ انظمه التكاليف يا اما تتمسك سيجريجيتد يعني منفصله، يعني نظام التكاليف مفصول عن نظام المحاسبه الماليه في بعض الشركات، وفي بعض الشركات بتمسك النظام انتجريتد. انتجريتد بمعنى ان انا اقول عند الشراء ديبت دايركت ماتيريال، ديبت اندايركت ماتيريال، كريدت الى حساب الكاش ولا حساب البيبل. ممكن يبقى ده بيتفصل، انظمه التكاليف بتتفصل. ودي عايزه لازم تفهم نشاط الشركه ماشي ازاي، ايه الموازنه اللي موجوده في النظام كوست بنفيت، يعني ايه احتياجات متخذ القرار، حاجات كثيره بتدخل في النص. فانا هشتغل باعتبار ان نظام المحاسبه التكاليف مفصول تماما عن نظام المحاسبه الايه؟ الماليه تمام. يبقى هنا ده طار مع ده خلاص بال 210 بالكامل. ال 210 دول يتكونوا من كام وكام؟ ها؟ 100؟ انا عايز اسمع. مش سامع والله، واحد بصوت جهوري قوي. 165 145 يبقى ده الاجماليات. يبقى دول يروحوا يصبوا عندي في دفاتر مراقبه المخزون. يبقى هنا 165 وهنا 45. ما خلاص ما استبعدتها؟ بدل ما ندخل في تفاصيل ونقول بعد كده ايه انفنتوري ونقلل الانفنتوري مره ثانيه، هي بدع فيها. يبقى ال 165 دي نت بيرتشيسز، يعني دي صافي المشتريات. لان انا مخفض منها المرتجعات، صح ولا غلط؟ نت بيرتشيسز. ودي برضه نفس الفكره، بيرتشيسز نت بيرتشيسز، اذا كان فيها مرتجعات زي ما يحصل يحصل. ماشي يا عم. نبتدي نتعرف باول مصطلح يهمني. مجموع اللي كان في المخزن في اول المده زائد صافي اللي دخل على المخزن بأذون إضافة يساوي الاثنين مع بعض يساوي كم فلوس؟ أنا عايز واحد معايا سريع النهاردة حلو كده. ها؟ 232 ربنا كبير. 5 و7 12 مش 13 ماشي ربنا كبير. ماشي يا ولاد. دول اسمهم كوست لأن هم دول بالتكلفة. أوف goods available يعني ايه؟ متاحة متاحة للبيع. هي الشركة دي صناعية بتبيع خامة ولا بتشتري خامة عشان تصنعها؟ تصنعها. يبقى cost of goods available for use يبقى اسم المصطلح كده. ده اول مصطلح نعلم عن المصطلحات ونرقمها. يبقى ده مصطلح عايزك تعرفه كويس. cost of goods available for use تكلفة البضاعة المتاحة للاستخدام. تمام. من هنا وبمعلومية من هنا من المعلومتين دول انا عرفت ثلاث معلومات دلوقتي. رصيد اول المدة في الخامة كام؟ 67. صافي اللي دخل خلال الشهر من الخامة المباشرة كام؟ 165. اصبح المتاح للاستخدام 232. ولان حرف تي هتروح ال 232 الناحية الثانية صح؟ وعارف الاندنج اللي اتبقى عندي اخر الشهر من خامه لم تستخدم يبقى اقدر اعرف الجزء اللي استخدم خلال الشهر ولا لا. الجزء اللي استخدم خلال الشهر هيطلع ب ايوه باسم صرف بالمخازن صح ولا غلط؟ بكم؟ بكم؟ اسمع يا جدعان هو سر حربي 170. الجزء اللي استخدم ده لازم يتعمل بيه قيد ولا خروج البضاعة ما تستاهلش قيد محاسبي. قيد ينقل مسؤولية التكلفة بتاعت الخامة وأيضا المسؤولية المادية لوجود الخامة دي من عهدة أمانة المخازن يوديها لفين؟ للمصانع أو للإنتاج أو للورش أو للعنابر وتبقى. يبقى معنى كده إن دي تلزمني بيها قيد. القيد ده يعمله محاسب مالي ولا محاسب تكاليف؟ محاسب تكاليف. يقول في ايه محاسب التكاليف؟ يمسك الخامه المباشره دي يقوم محملها على ايه؟ على الانتاج تحت التشغيل علشان خاطر دلوقتي انتقلت المساءله وهو عايز يتتبع المساءله. انتقلت المساءله من اداره المخازن المسؤوله عن الوجود المادي للبضاعه وطبعا امين المخزن عمره ما هيعرف يصرف البضاعه دي الا لما يلاقي في تاشيره معتمده من بطاقه ايه؟ الانتاج عشان تخلي مسؤوليته. يبقى اقول لي القيد بتاعت صرف البضاعه بالمخزن الخامات المباشره للانتاج اقول ديبت ايه؟ ديبت ويب ورك ان بروسيس. دي بيسموها في المحاسبه تشارج. تشارج يعني حمل اللي اخذ وقلل من اللي صرف. ديس تشارج. يبقى كلمه تشارج المحاسبه الماليه بيستخدموها كتير يعني اجعل فرده مدينه. ديس تشارج يعني خليها دايما. يبقى هنا تشارج على المصانع او العنابر او الورش تكلفه الخامه المباشره ب 170 وديس تشارج التكلفه دي من مين يا اولاد؟ من الدايركت ماتيريال كنترول. يبقى كريدت دايركت ماتيريال كنترول بال 170,000. يبقى ده قيد عمله محاسب التكاليف. تعالى نشوف القيد ده بترحيله. القيد ده بترحيله هيعمل 170 على الكريدت سايد بالنسبة للدايركت ماتيريال وهيعمل تشارج على الديبت سايد بالنسبة للويب يبقى دي اسمها دايركت ماتيريال مش كده برضو؟ دي اقدر اسميها دايركت ماتيريال ايشود. ايشود يعني ايه يا اولاد؟ اصدرت يعني بيها اذون صرف. دي اقدر اسميها دايركت ماتيريال يوزد لان اللي هيستخدمها هو العنبر او الورشه يبقى هي ب 170,000 دولار. ده بالنسبه للجزء الاول اللي هو ان صرف الخامه المباشره تسمع مباشره على الويب. تمام. طب صرف الخامه غير المباشره هل هتسمع مباشره للويب؟ كل ما هو غير مباشر بيدخل في حساب على جنب اسمه اوفر هيد. اسمه ايه؟ اوفر هيد. لانه هيتوزع مش هيتخصص وبالتالي كل ما لا يقبل التخصيص هحوشه في حساب اسمه اوفر هيد كنترول. هحوشه في حساب اسمه ايه؟ اوفر هيد كنترول، يعني اقل الشركات ماسكه حسابين للاوفر هيد. واحد اسمه اوفر هيد كنترول، وده بتحوج فيه حصاله لكل ما هو اكتشوال اوفر هيد صناعي، طبعا اوفر هيد صناعي. وماسكه حساب تاني ده طبيعته ديبت، يبقى الديبت ده بيمثل الحصاله اللي بحوش فيها كل الاوفر هيد الصناعي. في بعض الشركات تقول لك كل الاوفر هيد الصناعي الفعلي هحمله هو على الانتاج بس في رقم واحد. في بعض الشركات تقول لك يا عم هحمل الفعلي، ده ظلم، لانه الفعلي ممكن يبقى في شهر كتير فيكتر التكلفه، وفي شهر قليل. افرض انك انت دفعت مثلا ايجار 4-5 شهور مره واحده، تقوم محملهم ليه على شهر نوفمبر لوحده؟ يبقى معنى كده انه يقول لك لا بالهداوه بشويش بشويش هنستخدم حاجه اسمها ابلايد. ابلايد يعني محمل، واخر السنه نشوف الابلايد ده كام، مثلا حملنا 100 جنيه والاكشوال كام، يبقى الاكشوال 120، يبقى الاكشوال اكبر من ابلايد، هقفل الفرق او اقل. يبقى ساعات بيظهر هنا معانا مصطلحين، يا اوفر ابلايد يعني الويب شال اكتر من الفعلي، يا اندر ابلايد يعني الويب شال اقل من الفعلي. ودي في المحاضره الجايه هنتكلم على المعالجه المحاسبيه للاوفر وللاندر ابلايد اوفر هيد. يبقى الاوفر هيد قد تكون اوفر ابلايد في اماكن هنا لحد جبت الراجل خلاص. حد يوم يا جدعان. يبقى معنى كده ببساطه ان الاوفر والاندر ابلايد اوفر هيد ليهم معالجه محاسبيه، بس لن يظهر الا لو انا مش بحمل الفعلي، بحمل على معامل تحميل. يبقى عندي معامل تحميل هنتكلم، لان دي قصه طويله. يبقى في قصه طويله بتتكلم في معاملات التحميل. فانا عايز احوش كل الاكتشوال في حصاله اسمها اوفر هيد اي كنترول، وعايز الابلايد يبقى اسمه اوفر هيد اي يا اولاد ابلايد، ودي طبيعته تبقى كريدت لانه ده اللي هحمل بيه على الويب. يبقى الويب هو اللي ديبت وايضا الابلايد هو الكريدت. ماشي يا عم. يبقى الشركه بتاعتنا بتمسك كام حساب للاوفر هيد؟ حسابين بقى اقل حاجه. لما نتصور شويه هنعرف ان حسابات الاوفر هيد اللي بتمسكها الشركات دي حوالي 800 حساب للاوفر هيد، حوالي 800 حساب في الانظمه المتقدمه او يزيد كمان. يبقى معنى كده ان احنا في البساطه خالص بنتكلم على حسابين. هو كلمني على الحته دي تحت الفاكت باترن، بيقول لي ايه؟ ليبي اللي هو الشركه بتاعتنا يعني يوزز، بتستخدم تو فاكتوري اوفر هيد اكاونتس، بتستخدم حسابين للفاكتوري اوفر هيد اللي هو التكاليف الصناعيه غير المباشره. وان فور اكشوال، احدهما بتحوش فيه الفعليات اللي هو كل ما هو اندايركت بيتحوش فيه، كولد بيسموه اوفر هيد كنترول. بيسموه ايه؟ اوفر هيد كنترول. يبقى دايما لغايه ما يخلص منهجنا ان اللي بيحصل الاكشوال اسمه اوفر هيد كنترول، دي لغايه ما يخلص منهجنا. تمام. وده بيبقى فيه جميع التكاليف الصناعيه غير المباشره. يعني مواد غير مباشره، اجور غير مباشره، ميه ونور وكهرباء وتليفونات خاصه بالمصنع، بالمصانع. بالمصانع والورش اللي بتخدم على المصانع، يبقى كل التكاليف الصناعيه غير المباشره. يبقى لما نحب نحمل عليه بقى دوت بنتكلم على ايه؟ ديبت فاكتوري اوفر هيد كنترول. تمام. اند دي اذر، والحساب الثاني للاوفر هيد اسمه ايه يا اولاد؟ فور اوفر هيد ابلايد. ابلايد يعني دي اللي هتتحمل على الويب شهريا او اسبوعيا، اللي هي مش هتساوي في معظم الاحوال اللي موجود في الايه؟ في الاكشوال. لكن هنصطفي مع بعض امتى؟ اخر السنه مش اخر الشهر. تمام. And the other for overhead applied and it charges. charges يعني ايه يا اولاد؟ تحمل، يعني تجعل الحساب مدينا. And it charges factory overhead production. يبقى ايه؟ الفعلي ولا المحمل؟ لا المحمل هو اللي هيتحمل على البرودكشن. البرودكشن اقصد الويب. And وتحمل الفاكتوري اوفر هيد على البرودكشن، يعني تحمله على الويب بايه بقى؟ يبقى تقول ديبت ويب كريدت فاكتوري اوفر هيد ابلايد بايه؟ بمعامل. المعامل ده هي القصه الكبيره اللي هي عايز فيها ارتباط للتحميل. في بعض الشركات تقول لك انا كثيف عماله، يبقى معامل تحميلي هيقوم على الاجور بتاعه العماله. في بعض الشركات تقول لك بس اصل الاجور بتاعه العماله ما هياش دلاله لان كل العماله من فئه واحده، يبقى احملها على عدد الساعات. في ناس تقول لك لا ما فيش ارتباط ما بين العماله لاني انا مميكن تماما، عندي ميكنه عاليه، حمل على اساس الماشين اور مش الدايركت ليبر اور. دي كلام هنتكلم فيه بعد كده بالتفصيل المبين. شركتنا بتحمل بمعامل قائم على الدايركت ليبر، يبقى واضح انها كثيفه عماله مش كثيفه راس مال مش كثيفه ميكنه. على العماله كايه؟ كعدد ساعات ولا كاجور؟ وريني كده. بيقول لي بحمل الفاكتوري اوفر هيد بنسبه 70% من الدايركت ليبر كوست. يعني لو صرفت للعماله المباشره 100 جنيه احمل قدامهم اوفر هيد خلال الشهر 70 جنيه، يبقى في ارتباط. ما هو يقول لك والله اصل بص كل ما العامل يقعد في المصنع اكتر الميه والنور والكهرباء والتليفونات ونظافه المصنع تزيد، ففي ارتباط ما بين العماله وما بين عناصر الاوفر هيد. مش كلها طبعا. مين اللي قال ان في ارتباط بنسبه 100% ما بين وقوع تكلفه الاوفر هيد وما بين العماله سواء كاجور او سواء كعدد ساعات؟ ولكن في مثالنا خلينا نتقبلها في الاول ونفلسفها في المحاضرات اللي جايه بعد كده. اوفر هيد بيتحمل على اساس 70% من الدايركت ليبر كوست. دايركت ليبر في هذه الحاله في هذا المصنع از كونسيدرد ذا فاكتوري اوفر هيد كوست درايفر. كوست درايفر يعني ايه؟ يعني المصنع او محاسب التكاليف ده شاف ان مسبب وقوع عناصر الاوفر هيد بسبب الدايركت ليبر. هل هذا صحيح في كل الاحوال؟ الاجابه لا تماما. ولكن في المصنع ده قال ان مسبب تكلفه الاوفر هيد هو ايه؟ اجور العماله. في ارتباط ما بين اجور العماله ووقوع عناصر الاوفر هيد. الحته دي هي اللي بتبقى بتفرز شطاره او ضعف محاسب التكاليف، اللي هي طرق تحميلك عشان تحكم على محاسب التكاليف قوي او ضعيف. شوف ارتباط اللي احدثه ما بين تحميل عناصر الاوفر هيد وما بين معامل التحميل اللي اخده. بتربطها بايه؟ طبعا العائل ما بيربطهاش بمعامل واحد، ممكن يربطها ب 15 معامل، وبالتالي هنا مش لازم درايفر واحد يكون السبب فيه وقوع عناصر الاوفر هيد. 70% اوف دايركت ليبر كوست، يبقى الدايركت ليبر اعتبرت في هذه الحاله the factory overhead cost driver in this case. The company does not formally recognize، لا تقوم الشركة بشكل رسمي بالاعتراف، recognize يعني اعترف، بالover وبالunder factory overhead، بالover وبالunder applied، يعني بالمحمل بالأكثر أو بالمحمل بالأقل، إلا إمتى يا أولاد؟ until year end. يبقى معنى كده أنا بستنى لغاية نهاية السنة عشان أشوف اتحمل كام والفعلي كام، بحيث ان انا اخد الفرق وبعد كده اعيد تحميله او اقلله من اللي اتحمل بعد كده. ده محاضره المره الجايه هنتكلم فيها. حلو قوي. يبقى اذا عرفنا ان احنا عندنا حسابين. انا للتسهيل باخد الحسابين دول بعمله حساب واحد بس ايه؟ بعينين. عين فرده ديبت ودي هسميها اوفر هيد كنترول. والفرده كريدت هسميها اوفر هيد ايه؟ ابلاي. ده للتسهيل. لكن هم على ارض الواقع العملي لما الشركه بتشتغل بالطريقه دي بيبقى عندها حسابين مستقلين، واحد للكنترول والثاني للايه؟ الامر. بس للتسهيل انا هعتبرهم كانهم حرف كي واحد، هاخد الفرده الديبت واعتبرها الحصاله بتاعه الفعلي. وفي نفس الوقت حصاله فعلي، وفي نفس الوقت الحته الكريدت هي المحمل على الويب على الانتاج تحت التشغيل. ماشي يا عم؟ يبقى افتح حرف كي واحد، هسيب مكان للدايركت ليبر والاندايركت ليبر، اخلي هنا حساب الاوفر هيد. يبقى الاوفر هيد اللي عندنا عباره عن ديبت سايد وكريدت سايد. الديبت سايد اسمه اكشوال، ما انا عارف اسمه اكشوال، لكن اسمه العلمي اوفر هيد كنترول. الفرده الداينه ده حساب لوحده اسمه اوفر هيد ايه يا اولاد؟ ابلايد. تمام. زي ما عرفنا تحميل الخاء، ايوه حد يشيل معايا يا جدعان بس شويه كده عشان انت بجد هتقوم انا بهزر. ما انا عشان كده بحاول ايه اشرحها بصوت عالي. يبقى في تحت كده في القاع حساب اسمه اوفر هيد. طبعا بعد ما تكمل السبوره خالص صبروها عشان هيسمعها مره ثانيه. في بعض الناس الاندال فيكم بعد ما خلص المحاضرات يوم رافعها لي على النت كلها، معانا محاضرات مستر فيليب يا جماعه، مين ياخد؟ انتوا كده بتاذون يا جدعان. وبعدين انا بتبقى محاضراتي فيها شتيمه وفيها يعني فيها حاجات كتيره، فانتوا كده يعني بتعملوا ليه كده في بعضكم يعني بعضكم؟ فارجوكم بلاش ياخد المحاضرات. وايه ها وحيات امي مرفوعه على العام. ولما دخلت يعني انا مش بدخلش بنفسي عشان انا ايه ببقى متوضي في بعض الحالات، فبرضاش ادخل. فبقول للناس قولوا لهم عيب، فبيقفلوا بيعملوا لي بلوك. طب ليه يا جدعان؟ طب ده انا صاحب الحاجات دي. فلا يعني بلاش تنشروها، بلاش تنشروها، مش كده برضو؟ تمام. فصوروها وبعد كده نزلوها على الجرايد. فحساب الاوفر هيد هنا فيه حتتين، حته ديبت وحته ايه كريدت. عايز احط فيه ايه دلوقتي؟ انا عايز احط فيه فعليات حصلت خلال الشهر للمنصرف من الخامه المباشره ولا المنصرف من الخامه غير المباشره؟ المنصرف من الخامه غير المباشرة. من المنصرف من الخامه غير المباشره. الخامه المباشره اول ما تطلع تروح فين على طول؟ على الويب. كل ما هو مباشر يروح مباشره على الويب، كل ما هو غير مباشر يتحوش في حساب الايه؟ الاوفر هيد. يبقى محاسب التكاليف دلوقتي كان عنده وكان عارف عنده 10 خامه غير مباشره ابتدى بيهم الشهر، و45 صافي مشتريات لخامات غير مباشره خلال الشهر بمجموع قدره ها 55. دول اسمهم ايه؟ مش هيختلفوا على الاسم اللي فوق. يبقى دي اسمها ايه؟ كوست برضه اوف ها جودز مالها؟ افيلابل فور يوز برضه هتستخدم في الانتاج. يبقى دول برضه 45 ال 55 ال 55 اتبقى منهم اخر الشهر كام؟ يبقى هو صرف كام؟ 50. اعمل لي القيد، محاسب تكاليف ولا محاسب مالي اللي هيعمل القيد؟ محاسب تكاليف هو اللي هيعمل القيد. يقول في ايه؟ يلا ساعدوني. يبقى ديبت ايه؟ اقول ديبت ويب؟ اقول ديبت ويب؟ ما ينفعش عشان ده غير مباشر. يبقى ده ما اقولش اوفر هيد واسكت، لان الاوفر هيد حسابين. يبقى اوفر هيد ابلايد ولا كنترول؟ كنترول. يبقى ديبت اوفر هيد كنترول عشان ده حصاله الفعليات. تمام. بكام يا اولاد؟ ب 50. واقفل عشان اعمل ديسشارج لامانه المخازن، يبقى امين المخزن بقلل عهدته بيهم. يبقى اسم الحساب اللي هقلل بيه اسمه ايه؟ الدايركت ماتيريال كنترول ب 50. يبقى دلوقتي عرفنا الفرق ما بين صرف خامه مباشره وصرف خامه غير مباشره. الخامه المباشره وانس انها صرفت تتحمل مباشره على الويب، اما الخامه غير المباشره تتحمل على ايه؟ على الاوفر هيد كنترول. نفس المنطق يسري على الاجور. الاجور المباشره وانس انها اتصرفت تسمع فين؟ في الويب. اما الاجور غير المباشره تسمع فين؟ في الاوفر هيد. تمام. الله ينور. الاجور المباشره بالتعريف هي الاجر اللي بياخده العامل اللي واقف على مكنه بس. تاني نقول الاجر اللي بياخده العامل اللي واقف على المكنه ماشين اوبريتور. فلما المكنه تبوظ مش في حد يصلحها له، اجره يعتبر غير مباشر. يعني كافه الاجور اللي بتتصرف في الخدمات الانتاجيه، خدمات الانتاج تعتبر غير مباشره. اللي هو بيخدم على الانتاج هو محركه، صيانه، مش عارف اصلاح. كل كمان ما يصرف للسوبرفايزرز، السوبرفايزرز اللي هم مين؟ المشرفين. يعتبر اجر غير مباشر. يبقى الفرق بين الاجور المباشره والاجور غير المباشره في كلمه واحده، كل ما يصرف للماشين اوبريتور دايركت، واما ما يصرف في خلاف ذلك على الوظيفه الصناعيه يعامل اندايركت. الله ينور. تمام. اتكلمنا على حكايه الخامه، تعال نتكلم على حكايه المرتبات. المرتبات بقى مشيت ازاي عندنا؟ هو بيقول لي في ضيق، احنا معلمين لغايه دلوقتي عن 163,000 وال 4000 وال 2000 وال 45 صح؟ صح. تمام. ومعلمين على الجدول اللي فوق كله جدول الارصده بتاع ايه؟ اول واخر المخازين صح؟ ايوه. ايه القيد الثاني؟ بس الاول انت فكرتني عشان احط ال 50 دول. يبقى ال 50 دول هم رفعت ايدك جابت ايه؟ جابت نتيجه. يبقى ال 50 دول اسمهم ايه؟ دايركت ماتيريال. ايه شود؟ ايه شود يعني سوري فات. ودهم لي انا عايز ايه؟ انا كده وديتهم طلعهم لي، يبقى دول اسمهم اندايركت ماتيريال. هنا ايه شود وهنا يوز. لما يبقى لما يبقى المخزن بيصرف يبقى اسمها ايه شود. تمام. وهنا ايه يا اولاد؟ يوز. ايه القيد الثاني اللي عايز تقوله؟ لا لسه الابلايد، استنى عليه. الابلايد ده في اخر الشهر خالص عن، وانا لسه عارف دايركت ليبر بكام. مش احنا هنحمل على 70% من دايركت ليبر؟ لسه مش عارفين بكام. ماشي يا عم. الدايركت ليبر بيقول لي اتفرزت وجد انها ب 200,000، والاندايركت ليبر اتفرزت وجد انها بكام؟ ب 45,000. مين اللي فرزهم؟ محاسب التكاليف، لان هي بتجي له كشوف المرتبات على الشركه كلها، اللي بيشتغل في الاداره، اللي بيشتغل في التسويق، اللي بيشتغل على افرز يابا، يعني محاسب مالي دفاس يقول من حساب اجور، من مصروف الاجور والمرتبات، صح ولا غلط؟ الى مذكورين 700 حساب مستقطعات وخلافه، والباقي الى حساب النقديه. طب ما تقول لي الاول لما جت للمحاسب المالي قبل الفرز جت له اجور الشركه عن الشهر ده بكام؟ في جدول انا مصوره لك في الصفحه الثانيه. الجدول ده بيتكلم على الاجور لاخر سطر فيه wages and salaries كده، بس كاتب بين قوسين other than، يعني بخلاف الفاكتور other than الاجور الصناعيه. كان تحت عمود الماركتنج اند سيلينج اكسبنسز كام؟ 10,000. وكان اللي هو التسويق والايه والبيع، والادمنستريتيف اكسبنسز اللي هي الايه؟ المصاريف الاداريه، كانت 5,000. يعني نستنتج من هنا ان المحاسب المالي لما جات له الاجور جات له بكام كلها على بعض خلال الشهر؟ ب 200 يا ب 200 اتفرست، اتعرفت انها مباشر، وب 45 بعد الفرز اتعرفت انها صناعي غير مباشر، وب 10 بعد الفرز اكتشف انها ايه؟ تسويقي، و5 بعد الفرز اكتشفنا انها كام؟ يبقى تقدر تعلم لي على 10 وال5 بالاضافه لل 200 وبالاضافه لل 45 علمني عليهم كلهم الاربع ارقام. يبقى قصتهم ابتدت لما جت كشوف المرتبات اللي بيسموها البي رول للمحاسب المالي. المحاسب المالي خد ال 260,000 جنيه بالكامل اللي هم ال 200 زائد ال 45 زائد ال 10 زائد ال 5 اللي هم ال 260، خدهم بالكامل، تعامل معاهم ان هم مصروف اجور، تعامل معاهم ان هم ايه؟ مصروف اجور ومرتبات عن الشهر. يبقى يقول ايه المحاسب المالي لما يوصل له البي رول او كشوف المرتبات؟ يقول ديبت ها ويجز اند سالري اكسبنس، ده اللفظ اللصيق معاه، بيحب يعمل ايه؟ يستخدم لفظ اكسبنس ده، ديبت ويجز and the salaries EXB، مهمة قوي الكلمة دي، بيحبها قوي، ب 260 كريدت إلى مذكورين و الكاش، يبقى كريدت ميسيلينيوس زي ما هو عايز يقول بقى، وبعدين في الآخر خالص كاش لو دفعها، والباقي ويجز بيضل هتظهر في كارنت لايبيليتي وكاش. أنا مش عايز أعقد الدنيا، الفردة دي فردة مالية بحتة مالناش دعوة بيها، ب 260,000. يجي محاسب التكاليف يقول له كل اللي انت صرفته من اجور ومرتبات 260,000، كم من فضلك فيهم يخصوني كمصنع؟ يقول له خد افرز. يقول له ايه؟ خد. هيقول له ايه؟ خد افرز. يعني معنى كده ان انا عليا ان انا افرز، صح ولا غلط؟ وافرزهم لايه وايه؟ المصنع، الجزء المباشر كام وجزء غير مباشر، وفي الاخر ارجع له الباقي واقول له ايه هو كمان؟ زي ما هو قال لي من شويه خد، اقول له ايه؟ خد افرز الايه؟ الباقي انت انك انت توديه، كام منه تسويقي وكام منه ايه؟ اداري، انا مش شغال عند ابوك. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى لما اخذنا وفرزنا لقينا من ال 260,000 في حاجتين يخصوني كمصنع، اللي هما ال 200 الاجور المباشره للماشين اوبريتور وايضا ال 45 لو سبتهم له في ايديه هيتعامل معاهم كاكسبنس. لو اتعامل معاهم كاكسبنس هيدفنهم مباشره في الانكم ستيتمنت، صح ولا غلط؟ لكن دي تكلفه تتعقب فتره ولا تتعقب منتج؟ يبقى التكلفه نوعين، تكلفه تتعقب الفتره تبقى اسمها بيريود اكسبنس ودي ملهاش دعوه خالص بالمنتج، وتكلفه تانية تتعقب المنتج دي اسمها برودكت كوست. برودكت كوست يبقى كل ما هو صناعي يتعقب فتره ولا يتعقب منتج؟ كل ما هو صناعي يتعقب المنتج، يبقى سواء كان دايركت ماتيريال او دايركت ليبر او الاوفر هيد الفيكسد والفاريبل. الجاب هو اللي قال كده، تكلفه البضاعه هي جميع التكاليف اللازمه لغايه ما البضاعه تخلص، سواء كان دايركت زي دايركت ماتيريال ودايركت ليبر او ان دايركت زائد الفاكتوري اوفر هيد كلها سواء فيكسد او فاريبل. تمام؟ يبقى اذا اقول له عيب عليك تسيبها على الفتره الذي لا يتعقب المنتج، يبقى معناها مش هيصرف في المخزون المتبقى، صح ولا غلط؟ يبقى يسموه نون انفنتوريبل. يسموه ايه؟ نون انفنتوريبل. والذي يتعقب المنتج يسموه انفنتوريبل. يبقى انفنتوريبل يعني يتعقب منتج، يروح مع المنتج. المنتج لسه ما زال في المخازن يبقى معاه في المخزن. المنتج اتباع يظهر معاه في الكوست اوف جود سولد زي ما نشوف كمان شويه. اما الذي يتعقب الفتره يكون مكانه على طول صفيحه الزباله اللي هي الانكم. اذا بنصرح كده اقدر اقول ان مصاريف الشركه او تكاليف الشركه ثلاثه، تكلفه صناعيه مانيوفاكتشرنج كوست، وتكلفه تسويقيه واداريه ماركتنج اند سيلينج، عموميه واداريه جنرال وادمنستريتيف. دول انا دايما بسيبهم للمحاسب المالي ويسميهم اكسبنس ويمشي بيهم على الفتره. يبقى دي اسمها بيريود كوست او بيريود اكسبنس. بيريود كوست يعني انفنتوريبل ولا نون انفنتوريبل؟ نون انفنتوريبل. اما كل ما هو صناعي يعتبر ايه؟ برودكت كوست. برودكت يعني يتعقب المنتج، برودكت كوست، ومن ثم يعتبر ايه؟ انفنتوريبل. فمن منطلق ان انا عارف كده كمحاسب تكاليف يبقى لازم افرز ال 260 عشان اخد منها الجزء اللي ما يعتبرش بيريود كوست من الاجور عشان اخده عندي في النظام، مش كده برضو؟ تمام. يبقى الجزء اللي عندي دوت اللي هو عباره عن 200 اجور مباشره و 45 اجور غير مباشره، محتاج افتح لهم، بص الجمله، حسابات وسيطه عندي في نظام التكاليف. محتاج افتح لهم ايه؟ حسابات وسيطه عندي. حسابات وسيطه لانها هتتقفل وهيبقى رصيدها بيساوي صفر اخر المده، لكن حسابات المخزون دي ما بتتقفلش، الشويه دول بيصرفوا في الميزانيه. معايا؟ يبقى في حسابين وسيطين عايز افتحهم. حساب وسيط للاجور المباشره هنسميه ايه يا اولاد؟ دايركت ليبر كنترول، لان ممكن يبقى اكتر من فئه عماله مباشره. وحساب وسيط ثاني هسميه برضو ان دايركت ليبر ايه؟ كنترول، زي دايركت ماتيريال وان دايركت ماتيريال. يبقى دول حسابين وسيطين بيفتحهم محاسب التكاليف عشان ياخد فيهم من المحاسب المالي ما يعتبر اجور تخص الوظيفه الصناعيه عشان ما ينزلوش على الايه؟ على الفتره. قول لي القيد اللي انا المفروض اعمله كمحاسب تكاليف او ديبت ايه؟ اول حساب وسيط اسمه ايه؟ دايركت ليبر كنترول. احط فيه كام؟ 200. ماشي. الحساب الثاني ديبت ان دايركت ليبر كنترول، احط فيه ايه؟ ال 45، واقول له دول انا منعتهم ان هم ينزلوا على المصاريف، فاعمل ايه في المصاريف؟ اقللها. يبقى حساب الويجز اند سالاريز اللي موجود ده هيبقى يقل ب 245. يبقى كريدت ويجز، يقال في بعض المراجع ان الويجز لفظ بيرتبط بالبلو كولرز اللي هم اصحاب الياقات الزرقاء، والسالاريز بالوايت كولرز اللي هم اصحاب الياقات البيضاء، لكن ما فيش فرق علمي ما بين الويجز والسالاريز. ويجز اند سالاريز اكسبنس ب 45. 45 الله ينور. كيمو صاحب. 245. يبقى انا سبت مصاريف كام دلوقتي؟ سبت مصاريف كام جوه الاكسبنس ده؟ يبقى دول ما تبقاش فيهم غير 15، صح ولا غلط؟ وانا عارف ال 15 دول حاجتين، 10 تسويقي وخمسه اداري، صح؟ تمام. ده عشان لما نجمع المصاريف الايه؟ لما نجمع المصاريف الاداريه والتسويقيه اخر الموضوع. ماشي يا عم. ما دي جه في نيابه وخسرتها اهو. طيب؟ بقول صح. يبقى انا بعد الفرز بعد ما تعبت ورحت مرجع له بعد كده الفرق، تشوف المرتبات اللي هم ال 15 اللي فرزهم مش انا. تمام؟ يبقى اذا انا اثبتهم، يبقى لقيت لقيت اثبات ولقيت تحميل. لقيت اثبات اثبتت كامل اجور المباشره بعد فرزها وكامل اجور غير المباشره بعد فرزها. وانس ان انا فرزتهم ولان طريقه الحسابات دي حسابات مؤقته، يحتاج الامر مني ان انا اعمل ايه؟ المباشر يحمل على الويب مباشره، اما غير المباشر يروح لفين؟ للحصاله، صح ولا غلط؟ نفس اللي عملته مع الخدمه. تمام. يبقى الاول حط لي هنا دايركت ليبر كانت ب 200 هنا، والاندايركت ليبر كانت ب 45. يعقبها مباشره قيد تاني، اول في ديبت ايه؟ ديبت ويب، صح ولا غلط؟ ورك ان بروسيس من حساب الانتاج تحت التشغيل. وانس ان انا وصلت حساب الانتاج تحت التشغيل يبقى اعرف ان البند ده هوديه مباشره، يبقى هو ال 200 واقفل بيهم هذا الحساب، يبقى كريدت دايركت ليبر كنترول ادي ال 200. المانجا هتروح على طول. يبقى المانجا ال 200 دي راحت على الويب على طول. ما هي الاول لازم اقفل بيها المصاريف ولا المصاريف دي هتتضمن. يبقى القيد ده عمل ايه؟ عمل اقفال لفرده الاكسبنس دي مع فرده الاكسبنس المدينه. واللي بقى عندك في الجنرال ليجر ايه؟ ما احنا قلنا في ممكن تعملها في ظل النظام الايه؟ المنفصل. النظام الواحد. لكن انت بتتبع نظام منفصل دلوقتي، فده نظام منفصل. ماشي يا سيدي. يبقى ال 200 دول هاخدهم اهم واوديهم اهم. يبقى دول اسمهم ايه يا اولاد؟ دايركت ليبر. اوعى تقول لي يوزد. اوعى تقول لي يوزد. ده الخامه تستخدم لكن العامل عمره ما يستخدم، العامل شريف. العامل شريف لا يستخدم. يبقى دايركت ليبر ودايركت ليبر هنا. الحساب ده اتقفل ولا لا يا اولاد؟ راح. راح مع اللي راح. تمام. حساب وسيط. نفس الفكره كلمني على ايه يا اولاد؟ على الدايركت ليبر. احمله على حساب الاوفر هيد كنترول. يبقى ديبت ايه؟ عايز احمل اوفر هيد كنترول ب 45. الكريدت بتاعنا ايه؟ اندايركت ليبر كنترول ب 45. يبقى في 45 اهو. 45 وهنا 45. يبقى اصبح في الحصاله عندي حاجتين، خامات غير مباشره استخدمت خلال الشهر واجور غير مباشره. تمام. نقفل الحساب ده كمان بالمره. كده الوظيفه الصناعيه خدت حاجتين، خدت الدايركت ماتيريال وخدت الدايركت ايه؟ ليبر. ودول اتحملوا مباشرة على ايه يا اولاد؟ على الويب. مجموع الاثنين مع بعض اللي متحملين على الويب ليهم مصطلح علمي. الاثنين دول مع بعض. الدايركت ماتيريال يوزد، مش الدايركت ماتيريال واسكت. الدايركت ماتيريال المستخدمة خلال فترة. زائد الدايركت ليبر ليهم اسم علمي اسمهم برايم كوست. يبقى ليهم اسم اسمه برايم كوست. يبقى ده مصطلح بقى هنا. يبقى ده اسمه برايم كوست. التكلفة الأولية. يعني بادئ ذي بدء، لكي يكون هناك منتج لابد على الأقل أن يتوافر حاجتين، خامة وعامل. مش كده برضه؟ بس الخامة والعامل دول ما لازم يشتغلوا في مصنع ولا يشتغلوا في الشارع. فلازم يتضاف لهم الأوفر هيد لاحقا. يبقى ده المصطلح الثاني البرايم كوست. من خصائص البرايم كوست ان عنصريها دايركت ماتيريال ودايركت. يبقى البرايم كل مكونات البرايم كوست دايركت، صح ولا غلط؟ يعني مباشر. في الامتحان اعتبر ده ديفولت. الاجور المباشره دائما متغيره ما لم يذكر خلاف ذلك. الأجور المباشرة متغيرة ما لم يذكر خلاف ذلك. ممكن العمالة مثلا تشتغل في الشهر أو بالأسبوع، صح ولا غلط؟ لكنها بعتبرها بتشتغل بالوقت أو بالقطعة، ولا عرف بره. يبقى إذا عندنا إجسام ديفولت بيقول إن الدايركت ليبر فاريبل unless otherwise stated expressly، إلا إذا ذكر في الامتحان حاجة تانية. يبقى القاعدة بتاعتنا أو ديفولت للامتحان الدايركت ليبر تعتبر متغير. متغير يعني إيه؟ يعني هتصرف فلوس العمالة هيطلع إنتاج، مش هتصرف لهم يبقى مفيش إنتاج. تمام؟ طب الدايركت ماتيريال فيها جزء فيكسد؟ هنستهبل يعني بقى. يبقى عمر ما الدايركت ماتيريال تبقى فيكس، ده مش ديفولت، ده منطق. يبقى الدايركت ماتيريال دايما فاريبل، صح ولا غلط؟ والدايركت ليبر هنعتبرها ديفولت في الامتحان انها فاريبل. اذا عناصر البرايم كوست تعتبر كلها دايركت وفاريبل، صح ولا غلط؟ وبرودكت كوست ولا بيريود كوست؟ برودكت كوست. لانها بتتحمل على المنتج مش بتتحمل على الفتره. يبقى في اربع خصائص لمجموع الدايركت ماتيريال ودايركت ليبر اللي هما برايم فاريبل دايركت برودكت كوست. تمام؟ تعالى نتكلم في بعد كده. ناقصنا لسه حاجه، ناقصنا الاوفر هيد، صح ولا غلط؟ طبعا انا لازم عشان اعرف الاوفر هيد كمحاسب تكاليف لازم المحاسب المالي يسجل. هو لما بيسجل الميه والنور والكهرباء والتليفونات والضريبه العقاريه على ارض المصنع والانتاجات بيسجلها للمصنع لوحده وبقيه الشركه لوحدها ولا بيسجلها كلها مع بعض؟ كله على بعضه. كله على بعضه. ما انا قلت لك اهو ايه؟ بس صح ولا غلط؟ كفتني. تعال نشوف ايه هي التكاليف الاخرى. فتحت لك انا بيها جدول. التكاليف الاخرى كانت كالاتي: يوتيليتيز اكسبنس في الجدول. احنا خدنا اخر سطر بس في الجدول مش هنسجله تاني اللي هو الاجور. بقيه الجدول بقى يوتيليتيز اكسبنس اللي هي مصاريف الميه والنور والكهرباء والتليفونات وخلافه. هيت، هيت يعني تدفئه. لايت، لايت يعني ايه؟ نور. نور نور حياتي. اير كونديشننج يعني ايه؟ تكييف. دي تعتبر في معظم الاحوال سيمي فاريبل، يعني يغلب عليها الطابع الايه؟ المتغير. التكاليف يا اما فيكسد، فيكسد يعني ثابت، يا اما فاريبل يا اما بين البنين. بين البنين يعني فيها حته فيكسد وحته فاريبل. اذا غلبت الحته الفيكسد اسميها سيمي فيكسد، اذا غلبت الحته الفاريبل اسميها ايه؟ سيمي فاريبل. اديلك مثال على كده بسيط. لو انا معايا مثلا اشتراك في التليفون بدفع فيه 50 جنيه كل شهر اشتراك، وعن كل دقيقه بدفع ربع جنيه، عن كل دقيقه بدفع ايه؟ ربع جنيه. انا واحد من شخصين، يا اما شخص معفن بخيل بقضيها رنات وبقفل على طول قبل ما يفتح اللي قدامي عشان هو اللي يتصل بيا، يبقى الفاتوره بتاعتي جت 50 جنيه وربع الشهر ده. ال 50 جنيه وربع جايه ازاي؟ 50 جنيه اشتراك شهري وربع عشان واحد رخيل فتح عليا بسرعه. رخيل مش من حقه يعمل كده. يبقى معنى كده الفاتوره يغلب عليها الطابع فيكسد ولا الفاريبل؟ فيكسد. يبقى يسموها سيمي فيكسد. طب لو انا بقفل على اللي قدامي وبرجع اكلمه مره ثانيه وجاتني الفاتوره ب 200 جنيه، يبقى دي اسمها ايه؟ سيمي فاريبل، لانه غلبوا عليها الطابع الايه؟ الفاريبل. تمام؟ يبقى معنى كده التكلفه على ارض الواقع مفيش حاجه اسمها تكلفه فيكسد لوحدها وتكلفه فاريبل. التكلفه دايما بتقع في اشباه وعليك انك تفصلها، ودي هنتكلم عليها بعد كده في الريجريشن ازاي افصل الجزء الفيكسد عن الجزء الايه؟ الفاريبل. هل الجاب طلبت ده؟ لا ما طلبتوش. المبادئ المحصله المتعارف عليها ما طلبتهاش، بس دي عشان خاطر مور ادفانسد مانجيريال اكاونتنج. هناخد تدريبات كتيره الفرق دي. لماذا تستفيد الاداره من فصل التكلفه الثابته عن التكلفه الايه؟ المتغيره. ده هيفيد القرار الاداري. تمام؟ فاليوتيليتيز يغلب عليها الطابع الفاريبل، الميه والنور والكهرباء كل ما تستخدم اكتر كل ما هيبقى الفاتوره اكبر. الديبريشيشن اكسبنس اللي هو مصروف الاهلاك، كل ما هو مملوك من مباني مصانع من حدد من ادوات من مكن يتعمل له اهلاكات. فالاهلاكات عباره عن اهلاكات اكويبمنت في مصانع واهلاكات فيكلز، فيكلز اللي هي سيارات، سيارات سواء نقل بضاعه سواء نقل الموظفين لمقر عملهم او لبيوتهم. ودي دايما نعتبرها في الامتحان الديفولت بتاعنا ايه؟ فيكسد. هنا طبعا انت شايف التحليلي ده، التحليلي ده تعب فيه عشان يتعمل، بمعنى انه عليا انا كمحاسب تكاليف اقول كام من اليوتيليتيز دي في الاولاني اللي هم 7000 يخصني كوظيفه صناعيه، يبقى اللي يخصني كوظيفه صناعيه كم منهم؟ 2750. اما الباقي دوت في الوظيفه الايه؟ الماركتنج والادمنستريشن، دول ما يخصنيش. يعني العمود الاول بيمثل بعد الحصر ما يمثل برودكت كوست من التكاليف تحت الاوفر هيد، مش كده برضه؟ اما العمودين الثاني والثالث بيمثلوا ايه؟ بيل اكسبنس. تمام؟ نفس الفكره الديبريشيشن اكسبنس على البيلدنج، على المبنى، مباني. طبعا في مباني مصانع ربما، في مباني معارض ربما، في مباني الاداره ربما. فاللي يخصني فيهم كمباني الصناعه على الورش والعنابر والى اخره 5 600، والباقي ما يخصنيش. بروبرتي تاكس اللي هي الضريبه العقاريه، الضريبه العقاريه طبعا على المملوك. اند انشورنس اكسبنس هو تكاليف التامين، تامين ضد الحريق، ضد السطو، ضد وات ايفر، يخصني منهم. طبعا كل دي ثابته فيكسد 2250 والباقي ما يخصنيش. الفرنش بينفيتس اللي هي المزايا العينيه، المزايا العينيه يخصني منها مطعم مثلا، المصانع ومش عارف ايه، يبقى هنا مفيش للمصانع حاجه، واضح انها كلها ايه؟ ولاد بس بياخدوها الاداره سواء ماركتنج او ايه؟ او سيلز. مينتننس، مينتننس يعني ايه؟ صيانه واصلاحات، اند ريبير، ريبير اصلاحات ومينتننس يعني صيانه. رنت اكسبنس ايجارات، تمام، ودي فيكس طبعا. باور، باور يعني طاقه محركه، الطاقه المحركه المفروض الجزء الاكبر منها يبقى في الصناعه، لان هي عايزه طاقه محركه وقوه محركه المكن، تمام. ويشز اند سالاريز قلناها، خلينا نتعامل مع بقيتهم ما عدا الويشز اند سالاريز. اول من تقع تحت يده فواتير هذه المصاريف او احتسابها كاهلاكات تقع تحت ايد مين؟ المالي. يبقى تعالى نشوف المالي يتصرف معاها ازاي. يبقى يقول ايه يا اولاد؟ يقول ديبت، ديبت اول واحده، اول واحده اسمها ايه؟ يوتيليتيز، يوتيليتيز. تحس انه بتعرف مين لو ما قالش كلمة ايه؟ اكسبنس، عايز يدفنها على الفاضي. يوتيليتيز اكسبنس. هيقولها بايه؟ باجمالي فواتيرها اللي هم كام؟ 7000. ماشي يا عم، ده اول واحدة. الثانية ديبت، ها كم؟ ديبريشيشن اكسبنس، ديبريشيشن اي اكس بي بكام؟ 46000. لا واحدة واحدة. اصل الديبريشيشن اكسبنس ده الايه؟ لايه؟ الايكويبمنت والفيكلز، يبقى ده ايكويبمنت وفيكل، صح ولا غلط؟ فعشان كده الفرده الكريدت بتاعتهم تبقى كريدت اكيوميليتد ديبريشيشن الى حساب مجمع الاملاك للايكويبمنت للمكن وللفيكلز، دول بال 46، صح ولا غلط؟ تمام. في كمان ديبت ديبريشيشن تاني، ديبت ديبريشيشن اكسبنس المره دي لمين؟ للبيلدينج، بيلدينج بكام؟ ب 10000. يبقى دول يروحوا لمجمعات اهلاك البيلدينج، يبقى الكريدت بتاعها اكيوميليت ديبريشيشن شرطه ايه؟ بيلدينج. تمام، الله ينور، ب 10000. ماشي يا عم، الباقي بروبرتي تاكس. بروبرتي تاكسز، يبقى ديبت ضريبه عقاريه وانشورنس. بروبرتي طبعا خلي بالك كلمه اكسبنس برضه، ها بيحبها قوي. بروبرتي تاكسز اند انشورنس اكسبنس اي اكس بي كام يا شباب؟ 12000 اجماليات. ماشي. وبعدين فرنش بينيفيتس، ديبت فرنش بينيفيت اكسبنس اي اكس بي بكام؟ 33000. ديبت كمان مينتننس اند ريبيرز اكسبنسز، مينتننس اند ريبيرز طبعا لازم تفوقوا كلمه اكسبنس بكام؟ 9800. ماشي يا عم. ديبت مره ثانيه رنت اكسبنس اي اكس بي 10200. ماشي. وديبت باور اكسبنس اي اكس بي بكام يا اولاد؟ ب 3000. كل دول هيتقال فيهم حاجه من اثنين، اللي يخص مجمع الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك، الباقي يا اما الدفع يا اما بي بول، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هنا كريدت يا اما كاش، ده الجزء اللي اتدفع، يا اما بي بول للجزء اللي ما اتدفعش، رنت بي بول. اكويشنز زي ما انت عايز تقول قول بالفرق ده. لو تحب تحسبهم قول لي كام يطلعوا، يعني كلهم ما تحسبش جواهم الوجود، يعني تستبعد من 146000 كام يا اولاد؟ 15. 146 ناقص 15 تساوي كام؟ 131. شيل منهم 56 عشان دول المجمعات الهلاكات، يبقى 131 شيل منهم 56 يساوي 75. ماشي يعني. راجع الارقام في البيت بعد كده بالكالكوليتر. ما علينا، وصلنا ان ده شغل المحاسب المالي. يرضى بكده محاسب التكاليف ولا يقول له لا كده غلط؟ كده غلط، انت كده كل حاجه مره تدفسها على الاكسبنسز. يقوم محرر منهم، محرر منهم الحته اللي تخصه، صح ولا غلط؟ يعني معنى كده الحته اللي تخصه دي يقول لك ده مش اكسبنس. امال ده يعتبر ايه؟ يعتبر برودكت كوست. يبقى في البرودكت كوست احطهم عندي في الحصاله. الحصاله بتاعتي هل دول دايركت؟ اندايركت. يبقى احطهم في الحصاله اللي اسمها ايه؟ يبقى يلزمني قيد ولا لا؟ اول في ايه القيد ده؟ ديبت ايه؟ لو حاسب تكاليف ديبت. ها؟ اوفر هيد كنترول. اوفر هيد كنترول. من حساب اوفر هيد كنترول. بكل ما يخصني واقفل له المصاريف بالجزء الخاص بالصناعه. يبقى كريدت اول مصروف يوتيليتيز. يوتيليتيز اكسبنس اي اكس بي اقفله بكام؟ بكله 7000؟ لا بكام؟ 2750. ماشي. ثاني حساب اقفله هو ايه؟ ديبريشيشن اكسبنس. لمين يا اولاد؟ للاكويبمنت والفيكر. بكام؟ 13400. الحته اللي تخصني بس. وكريدت مره ثانيه برضه ديبريشيشن اكسبنس للايه؟ بيلدينج. بكام؟ 5600. وكريدت للمره الرابعه بروبرتي تاكس. بروبرتي اند انشورنس. بروبرتي اند انشورنس اكسبنس. ماشي بكام؟ 2250. فكره ليه كمان؟ ايه تاني؟ ما فيهاش. مينتنانس اند ريبيرز. مينتنانس اند ريبيرز اكسبنس كام؟ 4500. ماشي. وبعد كده رنت اكسبنس. يبقى كريدت رنت اي اكس بي بكام؟ 6.5. 6500. ماشي. وكريدت مرة ثانية باور اكسبنس 2000. بكام 2000؟ 2000. ب 2000. ماشي يا عم. 37000. دول كلهم كام؟ 37000. بجد والله 37؟ 37. يبقى ال 37 بيروحوا فين؟ اهو بيروحوا الاوفر هيد. وقفلوا جانب من المصاريف، صح ولا غلط؟ يبقى دي ال 37 اهم. يبقى دول اثر فاكتوري كوست او فاكتوري كوست او اوفر هيد زي ما انت عايز تسميها. يبقى اذا اللي تحوش في الحصاله من فعليات تخص الوظيفه الصناعيه خلال الشهر، ما صرف من الخامه الغير مباشره، ما صرف للعماله غير المباشره، وايضا كل عناصر ايه؟ المصاريف الاخرى الخاصه بالوظيفه الصناعيه، مجموعهم ايه هي اللي بتجمع اي كلام دي؟ 132000. ماشي يا عم. اتفضلي من الناحية الفنية. مصاريف ما اتدفعتش لسه، مصاريف ما اتقفلتش لسه. ما هو هنا اتقفل في الجزء ده، صح ولا لا؟ يبقى ده فتحت مصاريف اتقفلت. اتفضلي كام من السبعة؟ شيل يا ابني. يعني باقي لي كام؟ اللي هيمديني هكتبها. 4250. ماشي. اتفضلي كام من ال 46؟ 32600. حد بس حد يجمع بالارقام اللي انا بقولها بصوت عالي. يبقى 2 هنا 4 250 و 32 600. اتفضلي كم ال 10؟ 4 400. حد يجمع برضه. اتفضلي كم من ال 12؟ 9 750. 9 600. 9 750. 750. 9 750. اتفضلي كم من ال 33000؟ كلهم. اتفضلي كم من ال 9 800؟ 5 300. اتفضلي كم من ال 10 200؟ 3 700. 3 700. 700. اتفضلي كم من ال 3000 بتاعت الباور؟ 1000. 1000. جمعتهم؟ جمعتهم؟ جمعتهم؟ 109000. 109000 دولار. دول مصاريف ما اتقفلتش صح؟ ولسه كان برضو في القيد اللي قبليه من ال 260000 دول بتاعت المرتبات في مصاريف مرتبات ما اتقفلتش بكام؟ 15000. يبقى مجموعهم هما الاثنين بكام؟ اللي انا مش عايز كده، انا مش عايز كده، انا ما بحبش كده ابدا. انا بحب اقول لك ده تجمع 94، ما تحبش تفتكس دول 94، لان في ناس بتفهم كده يا جدعان. ما هو يفهم 109 يبقى دول كام؟ 94 اللي هم اللي ما اتقفلوش من المصاريف. وكام من المرتبات؟ 15. باجمالي ما اتقفلش وهينزل على الفتره كبيريود كوست كام؟ 109. هو جه قال لي في الصفحه الاولى، قال لي في الصفحه الاولى في قلب، في قلب القلب الاولاني بتاع الفاكتوري اوفر هيد ده فوته. القلب الثاني في الصفحه الاولى اسيوم اولسو السيلز ريفينيو، لسه ما اتكلمتش على الايراد. الايراد بتاع المبيعات ده هيخص المحاسب المالي، هيبقى يسجله. سيلز ريفينيو كانت بكام؟ ب 750. اند ماركتنج اند سيلينج اكسبنسز، ايه اكسبنسز يعني دي مكانها ايه؟ مكانها على الفتره. يبقى معنى كده ان في ماركتنج اند سيلينج اكسبنسز بكام؟ ب 80000. وايضا ايه كمان؟ جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، جنرال وادمنستريتيف اكسبنسز بكام؟ ب 29. اللي هم دول لما تجمعهم مع بعض هيوصلوا لل 109، اللي هي جمله المصاريف اللي تمت خلال الشهر شامله اجور وخلافه التي لم ياخذها محاسب التكاليف لعبه في النظام التكاليف. يبقى دي تعتبر ايه؟ بيريود اكسبنس. دي تعتبر بيريود ايه؟ اكسبنس، مكانها على البيت صح؟ تمام؟ ماشي يا عم. يبقى انتوا فهمتوا دلوقتي ال 109 دي عباره عن الجزء الايه؟ الغير مخفض عند محاسب التكاليف من المصاريف. تمام؟ اللي هو بيريود اكسبنس. طيب هو من شويه قال لي انا عايز احمل الويب بقد ايه؟ في بعض الشركات، بعض الشركات كتير من الشركات، 90% من الشركات في مصر الفعل كام يابا؟ 132. تقوم عامله قيد كالاتي، تقول لك ديبت ويب بال 132 بالكامل، وكريدت هو حساب واحد مفتوح عندها اسمه فاكتوري اوفر هيد كنترول، تقوم قافله كنترول بال 132 ويا ضربة دخلك شهر. يبقى بيحمل الفعلي على الشهر. يبقى معنى كده ده اسمه ايه في انظمه التكاليف؟ ده اسمه اكتشوال كوستنج سيستم. ده اسمه ايه؟ اكتشوال كوستنج سيستم. يبقى في الاكشوال في ثلاثة اكشوال متحاملين على الويب. الخامة الفعلية اللي اتصرفت، الاجور الفعلية اللي اتصرفت، والاوفر هيد الفعلي اللي اتصرف. الشركات الماشية على الاكشوال كوستنج سيستم مش عارفة المفروض الواقع يكون، عارفة الواقع لكن مش عارفة المفروض ما يجب ان يكون عليه. يعني ما عندهاش ستاندردات، وبالتالي ما تقدرش تطلع اي انحراف باي شكل من الاشكال. يبقى بتفتقر هذه الشركات الى انظمه رقابه، لان الرقابه قول لي الفعلي انا عارفه، طب المفروض يكون انا مش عارفه، يبقى انا بحمل على انا عارفه بس. يبقى ده ما عندوش القدره ان هو ياخد اي كوركتيف اكشن من اي نوع، لانه ما يقدرش يخرج اي فاريانس تحت اي مسمى، خاماته بالفعليات، وايضا اجوره اللي اتحملت على الويب بالفعليات، وايضا الاوفر هيد اللي اتحمل بالايه؟ بالفعليات. وما فيش حاجه اسمها اوفر ولا اندر، صح ولا غلط؟ بالظبط. شركتنا ماشيه بنظام ماسكه العصايه من النص. يعني الخامه حملها بفعلياتها صح؟ بفعليات اللي اتصرف. الاجور اتحملت بفعليات الشهر. لكن الاوفر هيد هتحملها على ايه؟ على معدل، على معدل، على معدل، ما تقولش ستاندرد، على معدل. مفيش حاجه اسمها ستاندرد للاوفر هيد، في حاجه اسمها ابلايد اوفر هيد. يسموا النظام ده نورمال كوستنج سيستم. يسموه ايه؟ نورمال. نورمال ليه؟ لان معظم الشركات بتشتغل بكده، اللي هو يقول لك الخامه مباشر، يبقى الاجور مباشر، هات لي عنصر الاوفر هيد عشان خاطر في الاب والداون كتيره قوي وما بيحصلش ان هو بيحصل انه يبقى ستيبل على مدار السنه، حمله على معدل، يبقى ده الوضع النورمال. يبقى عندنا كام نظام تكاليف لغايه دلوقتي؟ نظامين، نظام يحمل نظام التكاليف كله يقرا من الديبت سايد في الويب. عايز تعرف الشركه شغاله ازاي؟ بص في الديبت سايد في حساب الويب، محمله فعليات ده اكتشوال كوستنج سيستم، محمله الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر على الاكتشوال، ومحمله الاوفر هيد على ابلايد، ده اسمه ايه؟ نور. محملاهم كلهم ستاندرد، يبقى ده اسمه نظام ايه؟ ستاندرد كوستنج سيستم، لو كله معياري. في كمان نظام رابع اسمه اكستندد. تمام. يبقى اسال من هنا عرفنا ان الفرد المدينه في حساب الويب ليها اسم انا بسميه The House of Inventoryable Cost، المكان اللي بتبيت فيه كل ما هو برودكت كوست ويتعقب المنتج. يبقى عايز تتعقب بالتكلفه دي منتج، دخلها في الديبت سايد ده. يبقى الديبت سايد ده بسميه انا The House of Inventoryable Cost، تكلفه البضاعه بتدخل من هذا الباب. اللي موجود ومسجل في الديبت سايد ده بيعبر عن نظام التكاليف. في بعض الشركات تقول لك والله بص ادي حساب الويب اهو، ادي حساب الورك ان بروسيس يقرا من ناحيه الديبت، يبقى دايركت ماتيريال اكتشوال، دايركت ليبر اكتشوال، اوفر هيد اكتشوال، يبقى على طول لسامي النظام ده ايه؟ الاكتشوال اكتشوال كوستنج سيستم، صح ولا غلط؟ دايركت ماتيريال اكتشوال، دايركت ليبر اكتشوال، اوفر هيد ابلايد نورمال، بنسميه ايه؟ نورمال كوستنج سيستم. طيب دايركت ماتيريال ستاندرد، دايركت ليبر ستاندرد، اوفر هيد ابلايد ده نسميه ايه؟ ستاندرد، ستاندرد كوستنج سيستم. خد عندك حته كمان ودي هنتكلم عليها بالتفصيل لاحقا. بعض الشركات سواء وهي شغاله ده اسمه اكتشوال وده اسم ده اسمه اكتشوال ده اسمه نورمال وده اسمه ستاندرد كوستنج سيستم، صح؟ وفي نظام اسمه اكستندد، مفيش وقت مفيش داعي اكلمكم عليه دلوقتي. تقوم محمله ايه؟ بعض الشركات تقول لك بص كل الدايركت ماتيريال يتحمل سواء اكتشوال او ستاندرد، كل الدايركت ليبر يتحمل، كل الاوفر هيد كل يعني فيكسد زائد فاريبل يتحمل. يسموا النظام ده فول ابزوربشن، يسموه ايه؟ فول ابزوربشن. ابزورب يعني ايه يا اولاد؟ يمتص. يمتص، كان المنتج عباره عن قطب مغناطيس يمتص جميع تكاليف الانتاج، سواء المباشر منها دايركت ماتيريال ودايركت ليبر او غير المباشر كله بالثابت والمتغير بتاعه، زي ما احنا عملنا هنا. مش احنا عندنا اهلاكات حملناها او هنحملها؟ تمام. مش عندنا رنت؟ ما الرنت ده ثابت. يبقى معنى كده انها حمل والجاب قالت كده. الجاب قالت الشركات الصناعيه لازم تمشي على الفول ايه؟ ابزوربشن. لاغراض داخليه وده هنعرف ليه بعد كده. بعض الشركات بتفضل، بعض الشركات بتفضل انك تحمل الدايركت ماتيريال الدايركت ليبر لكن تحمل فاريبل اوفر هيدز على المنتج. طب فين الفيكس؟ ترمي على الفتره زي زي اي اكسبنس. يسموا النظام ده فاريبل كوستنج سيستم. يبقى انا عندي كام نظام تكاليف؟ نظامين، يا اما فول ابسوربشن يا اما ايه؟ فاريبل، صح ولا غلط؟ لا هم مش نظامين الحقيقه، هم اثنين في اربعه، هم ثمانيه، لان ممكن يكون فول ابسوربشن اكشوال او فول ابسوربشن نورمال او فول ابسوربشن ستاندرد او فول ابسوربشن اكستندد، ما كلمتكمش عليه، وهكذا بالنسبه للايه؟ فاريبل. يبقى 2 في 4، يبقى مداخل التكاليف او الكوستنج ابروتشز انا بعرفها ببصه في الجانب المديني. انا هنا شغال على نظام هحمل فيه كل دايركت ماتيريال، كل دايركت ليبر، وكل الاوفر هيد فيكسد على فاريبل بس. الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر هحملهم بفعليات، والاوفر هيد هحمله على معدل. يبقى ده اسمه ايه؟ نورمال. ايوه ده اسمه ايه؟ فول ابسوربشن نورمال كوستنج سيستم. يبقى ده اسمه فول. طبعا كل نظام هيدرس على حاجه بس انت هتبقى عارف الايه؟ المعاني. فول ابسوربشن، عايزك تسمع المحاضره دي اكتر من مره النهارده لان فيها مفاهيم. تمام. طبعا هيطلع نتيجة مختلفة. بس عرفنا الجاب بتشتغل على ايه؟ على الفول ابزوربشن. طب التكاليف اللي تتحط وفقا للجاب ايه؟ الاكشوال. طب انا ممكن احمل على ستاندرد، حمل زي ما تحمل فور انترنال ريبورتنج، لكن لازم لما تيجي تصور القوام الماليه تعدل ده كله على الايه؟ يبقى الجاب. تعرف حاجه ان كل ما يظهر من تكلفه منتج فعليات فول ابزوربشن. عشان كده حتى لما تيجي تقرا في الجاب يقول لك مثلا في المعايير الامريكيه lower of cost or market LCM. الكوست في تعريفاته هنا هي جميع التكاليف الانتاجيه، ده الشركه الانتاجيه، جميع التكاليف الانتاجيه الفعليه. يعني دايركت ماتيريال الفعلي، دايركت ليبر الفعلي، الاوفر هيد كله فيكسد وفاريبل الفعلي. وصلت؟ يبقى ده تعريف الكوست، هو بيقارن ما بين الكوست والايه؟ الريبليسمنت كوست، عشان خاطر يشوف زي ما انا علمتكم في الفار بقى، مش نرجع مره ثانيه. ماشي يا ولاد. يبقى دلوقتي جه الوقت ان احنا كمحاسبين تكاليف نحمل البند الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو الاوفر هيد. حد يحمل لي البند الثالث اللي هو الاوفر هيد؟ يلا اقول في ايه يا اخويا؟ عايز احمل الاوفر هيد على الويب، يبقى اكيد هقول ايه في الويب؟ خلي دلوقتي المحاسب المالي كده على جنب، ده كماله الايه؟ الكوست اكاونتنت. ماشي، يبقى ديبت ايه؟ ديبت ويب. Work in process قال لك تحت التشغيل. كريدت ايه؟ حساب تاني اسمه ايه؟ ايوه اوفر هيد، ما اقولش كنترول لان كده بقى في الكنترول يبقى حامل تاني. ابلايد ده حساب تاني لوحده. هو قال لي بحمل بايه؟ ب 70% من الدايركت ليبر. طب هو الدايركت ليبر خلال الشهر كانت بكام؟ ب 200. يبقى 200 مضروبه في 70% يبقى هيحمل اوفر هيد قدامها ب 100 وكام؟ 40. تعالى نحمل الاوفر هيد ب 140. يبقى هنا في الابلاي ده يتحمل 140. يبقى دي اسمها ابلاي. يبقى ال 140 هتروح هنا 140. يبقى دي اسمها اوفر هيد ابلايد. التكاليف الايه؟ الصناعيه المحمله. هنا يظهر لفظ ثالث اللي هو مجموع الدايركت ليبر بس اللي هم ال 200 والاوفر هيد المحمله، مجموع الاثنين دول يظهر لهم لفظ ثاني اسمه كونفرجن كوست. كونفرجن يعني يلزمني لكي احول او احول الخامه لمنتج نهائي يلزمني حاجتين، يلزمني اعمل اوفر هيد. يبقى لكي تتحول الخامه الى منتج نهائي يلزمها بندين، بند العماله وبند الاوفر هيد. تمام؟ يبقى ده اسمه كونفرجن كوست، تكاليف التحويل، التحويل الخامه. يبقى هنا في لفظين بقى، يبقى في برايم كوست. يبقى البرايم كوست دي بتشمل ايه؟ بتشمل دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر، صح ولا غلط؟ وفي مصطلح تاني اسمه ايه؟ كونفرجن كوست. عباره عن ايه؟ عباره عن دايركت ليبر زائد اوفر هيد. يبقى المنطقة المشتركة ما بين البرايم كوست والكونفرجن كوست هي ايه؟ هي دايركت ليبر. يبقى دايركت ليبر متكررة في الايه؟ صح ولا غلط؟ تمام. مجموع التلاتة سوا الدايركت ماتيريال يوزد الدايركت ليبر والاوفر هيد المحملة او الفعلية على حسب النظام خلال الفترة اسمها مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج ذا بيريود. يبقى في مصطلح رابع بيظهر اهو، إجمالي تكلفة الصناعة خلال الفترة، خلال الفترة، من خلال شهر نوفمبر اللي احنا فيه. يبقى الثلاثة دول مع بعض لما تجمعهم يبقى يدوني المصطلح الرابع اسمه إيه بقى؟ مانيوفاكتشرنج كوست ديورينج ذا بيريود، تكلفة التصنيع خلال الفترة، خلال الشهر هنا، لأن فترة التكاليف عندي شهر. يبقى المانيفاكتشرنج كوست ديورنج ذا بيريود ممكن اقولها ازاي؟ دايركت ماتيريال يوز دايركت ليبر زائد اوفر هيد. ممكن اقولها بشقاوه، اقولها هي عباره عن البرايم كوست زائد الكونفرجن كوست ناقص دايركت ليبر، لانه مشترك، صح ولا غلط؟ مش اللي هنا في دايركت ليبر وهنا في دايركت ليبر اشيل واحده فيهم، يبقى اذا المعادله تساوي برضه. معايا يا اولاد؟ طيب يبقى المصطلح الرابع اسمه تكلفة التصنيع خلال الشهر. تمام؟ تعال نجمع اللي أنا ابتديت بيه الشهر. عندي إنتاج تحت التشغيل في أول الشهر ب 145,000 دولار. استخدمت خامات خلال الشهر ب 170 وعليهم دايركت ليبر ب 200 وعليهم أوفر هيد حملتها ب 140. دول يظهر معاهم المصطلح الخامس. ده اسمه توتال مانيوفاكتشرنج كوست، اجمالي تكلفه التصنيع. يبقى فرق ما بين تكلفه التصنيع خلال الفتره ما فيهاش البيجيننج ويب، لكن اجمالي تكلفه التصنيع هي عباره عن مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج ذا بيريود بلس بيجيننج ويب. فهمنا؟ تمام. بكام؟ يبقى ده المصطلح الايه؟ الخامس. المصطلح الخامس، كل مصطلح هنا مهم، 510. ودي ال 510 الناحيه الثانيه. ماشي. انا عرفت انه تبقى خلال الفتره 171,000، دول ما خلصوش لغايه نهايه الشهر من انتاج. يبقى الباقي انتاج خلص ولا ما خلصش؟ ولانه خلص المفروض اسيبه في الورشه والعنبر ولا احطه في التام؟ كام بقى يطلع بكام؟ 4. ها؟ هو الاجمالي ده غلط على فكره، الرقم ده غلط، ربنا كبير. يبقى ال 510 ده، امال ايه ال 510 دي؟ دي اللي هي ديورنج؟ يبقى ال 510 ديورنج. ماشي. التوتال ها؟ كام؟ 655. ماشي. 655 ماشي. اه. ناقص 171 يساوي؟ ها؟ 484. دول يسموهم كوست اوف جودز مانيوفاكتشر. مانيوفاكتشر يعني انتهى تصنيعها، تكلفة البضاعة المنتهى تصنيعها. كوست اوف جودز مانيوفاكتشر، يبقى ده المصطلح السادس. يبقى كوست اوف جودز مانيوفاكتشر بتساوي ايه؟ توتال مانيوفاكتشرنج كوست ناقص اندنج ويب. ما باين العضلات بس نتكلم عليها حرف التين. يبقى دي اسمها تكلفة البضاعة المنتهى تصنيعها. طيب ده يلزمني بقى كمحاسب تكاليف اعمل تشارج على مخازن التام واعمل اخلاء مسؤوليه، يعني ديس تشارج على العنابر و ايوه. يبقى معنى كده ان انا اقول فيها قيد ولا اسيبها كده؟ ايه القيد اللي يقول العمليه دي ديبت ايه؟ ديبت فينيش دي جودز من حساب فينيش دي جودز انفنتوري كنترول من حساب مخزن التام ب 484 الى حساب كريدت ويب كنترول. يبقى الويب بعمله ديس تشارج، باخد مسؤوليته وبحمل المسؤوليه لمخازن الايه؟ الانتاج التام. يبقى القيد ده هيرحل ال 484 يوديهم مخزن التام 484. يبقى دي كوست اوف جودز مانيو فاكتشر. الكوست اوف جودز مانيفاكتشر ده لما اجمعها على البيجيننج تديني كام فلوس؟ 569. دول اسمهم كوست اوف جودز. ده تم بقى، يبقى ده متاح للبيع، افيلابل فور سيل. يبقى ده المصطلح السابع. يبقى تكلفه البضاعه المتاحه للبيع هي مخزون اول المده التام زائد ما انتهى خلال الفتره اللي هي الكوست اوف جودز مانيفاكتشر. تمام. ال 566 اتبقى منهم جزء ما اتباعش خلال الشهر، يبقى الباقي يعتبر ايه؟ تكلفة البضاعة المباعة. كوست اوف جودز سولد، تكلفة البضاعة المباعة. وده الرقم اللي كان عايزه مين؟ المحاسب المالي عشان يعمل بيه الانكم ستيتمنت. كام؟ 491. يبقى ده المصطلح الثاني. ان الكوجز بتساوي الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل ناقص الاندنج فينيش، ناقص الاندنج فينيش جودز. تمام. يبقى المفروض ان الرقم ده اوديه للمحاسب المالي. اوديه للمحاسب المالي بقيد ولا مش بقيد؟ بقيد. والقيد ده يعمله محاسب التكاليف، لانه لازم يقفل فيه ايه؟ الويب ويحول الفينيش جودز ويحولها الى البضاعه المباعه. قول لي القيد ديبت ايه؟ ريبك ها ايوه عايز اسمع كوست اوف جودز السوق بكام 491 كريدت الى حساب فينيشد جودز انفنتوري كنترول 400 وكام 91 مش كده برضو تمام المحاسب المالي هنا هيعرف رقمين ارقام المخزون في نهايه الشهر اللي هو الجزء غير المستخدم من الخامة المباشرة ده يظهر في الميزانية عنده والجزء غير المستخدم من الخامة غير المباشرة وايضا هيعرف الجزء المتبقى من الانتاج تحت التشغيل ده يظهر في الميزانية والجزء غير المباع مما انتهى تصنيعه فعلا وده يظهر في الميزانية يبقى الانفنتوريز في شركة صناعية عبارة عن اربعة خامة مباشرة خامة غير مباشرة انتاج تحت التشغيل يبقى دول بيحتاج هنا مين المحاسب المالي عشان يصل الميزانيه يحتاجه من المحاسب التكاليف وايضا بيحتاج ان هو يعرف ايه رقم تكلفه البضاعه المباعه راح هو قال لي ان احنا عملنا ايه يا اولاد بعنا بضاعه خلال الشهر ب 750 الف دولار هل قيد بيع البضاعه يخص محاسب التكاليف في حاجه يبقى ده قيد يحصل عند مين المحاسب المالي يقول في ايه المحاسب المالي يقول ديبت وكريدت ها ديبت ايه الكاش او اكاونتس ريسيفابل يا اما قبض يا اما اكاونتس ريسيفابل ب 750 ويجي وقت الاعتراف بالايراد ولا لا سيلز ريفينيو بكام يا شباب ب 750 وقيد التكلفه بتاعهم للبضاعه المباعه قالوا محاسب الايه التكاليف قال لي هو برده في صفحه واحد also assumed افترض ايضا sales revenue during November amounted to يعني بلغي 750,000 also marketing and selling احنا عرفناها دي خلاص اتفتحت عندنا في الدفاتر اللي هم بال 80,000 ديتيل بليتر يعني تفاصيلها في الجدول اللي بعديه وجنرال سريتك 29,000 برضه في الجدول اللي بعديه. Also assume interest expense. هي الانترست اكسبنس دي مصاريف ايه؟ فوايد على قروض. فوايد على قروض ايه دخلها في المحاسب الايه؟ التكاليف. يبقى دي تخص المحاسب الايه؟ المالي. يبقى يقوم عامل بيها قيد يقول في ايه؟ ليميت ايه؟ ليميت انترست اكسبنس من حساب مصروف الفوايد الى حساب لو اتدفعت يبقى كاش. لو ما اتدفعتش تبقى انترست بيبل ودي مالناش دعوه بيها فرده ماليه 50,000 ولا تفترض ان الضريبه تقدر ب 30% جه الوقت ان المحاسب المالي يتمكن من عمل قائمه ايه؟ دخل يبقى الانكم ستيتمنت ممكن ان انا اعملها دلوقتي كمحاسب مالي صح ولا غلط؟ يتقال فيها ايه؟ يتقال فيها اول رقم نت سيلز نت سيلز اقصد بالنت سيلز اللي هي السيلز ناقص المرتجعات اذا وجدت سيلز ريتيرنز اند الاونسز هنا ما فيش سيلز ريتيرنز اند الاونسز يبقى هي 700 وكام؟ 50,000 كلهم اللي هم اثبتهم على ايراد المبيعات اللي هم الرقم ده وبعدين يعمل عشان الماتشنج مقابله بين تكلفه البضاعه المباعه وايراد المبيعات يبقى ناقص كوست اوف جودز السولد تكلفه البضاعه المباعة اللي هي ب 491,000 دولار عشان يدينا مصطلح مهم جدا في المحاسبة المالية اسمه ايه؟ جروس بروفيت جروس يعني اجمالي جروس بروفيت ولا جروس مارجن؟ هي هي جروس بروفيت او جروس مارجن اجمالي الربح يعني ماشي ده بكام؟ كام؟ 259,000 دولار يبقى ده اللي تبقى من ايراد البيع بعد طرح تكلفه البضاعه تكلفه تصنيع البضاعه المباعه لان دي تكلفه تصنيع يشيل الاوبريتنج اكسبنسز يبقى ناقص اوبريتنج اكسبنسز مصاريف التشغيل مصاريف التشغيل دايما تنقسم الى اثنين كاتيجوريز واحد منهم اسمه ماركتنج اند سيلينج اكسبنسز ودي مصاريف فتره دي يجي بقى المحاسب المالي مش بتاعتي وايضا جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز ودول احنا عرفناهم في مجموعه الايه؟ القيود اللي بتعملها المحاسب المالي اللي ما اتقفلتش عند محاسب المكاتب. مش كده برضو؟ اللي هم الكام والكام؟ 80 29 باجمالي كله قدره 109,000 دولار. يبقى ال 109,000 دولار لما تتشال من الجروس بروفيت يديني الربح التشغيلي اسمه اوبريتنج انكم. الربح التشغيلي اوبريتنج انكم ليه اسم شهير هنتعامل معاه طول المنهج اسمه ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس. الربح قبل الفوائد والضرائب بكام يا اولاد؟ 150,000. راح هو اثبت فوائد بكام كمصروف محاسب مالي؟ ب 50. يبقى اشيل الفوائد يبقى ناقص انترست اكسبنس 50 اكسبنس ب 50. يبقى لما اشيلها هي كمان يتبقى لي الربح بس مش قبل الفوائد والضرايب. انا لسه ايه؟ طالع فوائد. يبقى ايرنينجز بيفور تاكس. يبقى دوت ايرنينجز بيفور تاكس الربح قبل الضرائب. هيشيل منه تاكس اكسبنس. هو قال لي 30%. 30% من الايه؟ من ال 100؟ من ال 100 يعني 30,000 دولار. ال 30,000 دولار دي لازم يعمل بيها قيد محاسبي بقى محاسب التكاليف محاسب المال. يقول فيها ايه؟ ديبت ايه؟ يبقى ديبت انكم تاكس اكسبنس تاكس اكسبنس ب 30 وكريدت لو دفعها يبقى كاش لو ما دفعهاش يبقى تاكس ايه؟ هي قول بال 30 تمام. عشان هنا يطلع لي بضحك عليكم طبعا لدرس المحاسبه الماليه عارف ان دوت ما هواش النت ايه؟ انكم بس كانه النت انكم مش كده برضو؟ اجي اقدم القايمه بالشكل ده للاداره اقول لها ده قايمه ادائنا خلال الشهر. تروح الاداره عامله صوت من مناخيرها وتقول لك والله ما ينفعش الارقام الاجريجيتد دي احنا عايزين نعرف افتحوا لنا بطن العمليه الصناعيه وتعمل علامه استفهام على الرقم ده كده كبير عرفونا ايه ده؟ ايه ده؟ جه منين؟ يبقى الاداره لما تعمل الحركه دي يبقى عليا ان انا اقدم لها قوائم تفصيليه تفصل هذا الرقم اللي هو 400 كام؟ 91. اقلب لصفحه 3. لا هي اللي صفحه 4. صفحه 4 هي حروف الكيلو صح؟ اقلب لصفحه 5. يبقى انا عايز اوصل الاداره الرقم ده جه منين؟ اللي هو 491. يبقى صفحه 5. يبقى لازم اقدم قائمتين تفصيليتين ودول مش واجبات المحاسب المالي، دول واجبات محاسب الايه؟ التكاليف. التكاليف لان بطن النظام التكاليف لازم يتفتح هنا عشان نوري الاداره لان ده اخر رقم في محاسبه التكاليف 491 صح؟ يبقى نبتديها منين؟ نبتديها الاول في ستيتمنت اسمها ستيتمنت اوف كوست اوف جودز مانيوفاكتشرد تكلفه البضاعه المصنعه. ينتهي بقى عند الرقم ده. statement of cost of goods manufactured ينتهي عند الرقم ده. ينتهي عند المربع ده. دي القايمة الأولى. يبقى القايمة الأولى منين جت ال 484؟ وبعدين أوصلك في قايمة تانية اسمها statement of cost of goods sold من ال 484 إلى إيه؟ 491. تمام. يبقى القايمة الأولى نبتدي منين؟ نبتدي من بطن محاسبة التخته. اقروا معايا وعينيكم على التخته. اقروا معايا وعينيكم على التخته. محاسب التكاليف يقول الآتي: ابتدينا أول الشهر عندنا خامة مباشرة 67 موجودة في الورق beginning direct material inventory صح ولا غلط؟ جبنا عليها خلال الشهر خامة مباشرة قدرها 165 بالصافي صح؟ موجودة عندكم على الورق؟ مجموعهم مع بعض يمثل الخامة المباشرة التي يمكن استخدامها خلال الشهر ب 232 كوست اوف جودز افيلبل فور ايه؟ يوز. محاسب التكاليف يقول للاداره اتبقى منهم اخر الشهر كخامه مباشره لم تستخدم ب 62. اذا وصل الاداره لتكلفه الخامات التي استخدمت في العمليه الانتاجيه اللي هي كوست اوف دايركت ماتيريال يوزد بكام؟ 170. ب 170 موجوده في الورق؟ يبقى دول استخدمت يعني اتصرفت في الانتاج صح؟ يقول لهم كمان في اجور مباشره ب 200 ويقول لهم ان في اوفر هيد ابلايد خلال الشهر بكام؟ ب 140. يجمع الثلاثه دول مع بعض او مش عايز يجمع، هو حر. لو جمع الثلاثه دول هو بيتفلسف على الاداره، بيقول لها دي تكلفه الايه؟ التصليح خلال الشهر اللي هي اسمها ايه؟ كوست اوف ايه؟ اسمع بقى الثلاثه دول مع بعض. مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج نوفمبر. هنا ما يقولش زيبيريو بقى، هو مش حافظ. يبقى يقول مانيوفاكتشرنج كوست ديورنج ايه؟ نوفمبر، اللي هم ال 510 كانوا. يجمع عليهم ال 145 اللي هي البيجيننج ورك ان بروسيس. يبقى دي تكلفه ايه بقى؟ تكلفه التصنيع مش المصنع، تكلفه التصنيع خلال الفتره. لان تكلفه التصنيع قد يكون مصنع وخلص ولسه ما خلصش، صح ولا غلط؟ يبقى لفظ التصنيع لفظ اعم. يبقى دي اسمها توتال مانيوفاكتشرنج كوست ب 655 موجوده في الورق. يطرح منها الجزء المتبقى كانتاج تحت التشغيل ب 171. تنتهي القائمه الاولى بالكوست اوف جودز ايه؟ مانيوفاكتشرد ديورنج نوفمبر. مش كده برضو؟ ده اللي تكلفه اللي خلص. يبتدي القائمه الثانيه. يبتدي القائمه الثانيه يقول فيها ايه؟ كان عندنا مخزون اول المده من فينيشد جودز بكام؟ ب 85. وخلال شهر نوفمبر كانت في بضاعه اتصنعت وخلصت تصنيع اللي هي كوست اوف جودز مانيفاكتشرد بكام؟ 84. يبقى دي اسمها اجمالي تكلفه البضاعه المتاحه للبيع. كوست اوف جودز افيلابل فور سيل. ما بعناش منهم، يعني اتفضل عندنا اخر الشهر ب 78. يبقى يطرحها عشان توصلوا في الاخر لايه؟ للكوست اوف جودز ايه؟ سول. بعض المحاسبين التكاليف يحبوا يعرضوها على قائمتين. القائمة الأولى تخلص لغاية الكوست اوف جودز مانيفاكتشر، القائمة الثانية تخلص لغاية الكوست اوف جودز سولد، ودي اسمها كده ودي اسمها كده، أو ممكن قائمة واحدة اسمها إيه؟ كوست اوف جودز مانيفاكتشر أند كوست اوف جودز سولد ستيتمنت، يبقى فيها البداية للنهاية. يبقى كده فتح للإدارة بطن نظام التكاليف بالكامل، مش كده برضه؟ تمام. أيوة محمود اسأل. وبعدين أنا عرضت في صفحة 6 إيه يا شباب؟ عرضت في صفحه 6 ايه؟ الانكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت صح ولا غلط؟ تمام. ايوه اسال يا محمود. ايوه في الجدول ده. ها؟ اه ماله. ايوه. السلم ازاي؟ ده موضوع ثاني ماشي. عايزين تاخدوا بريك؟ اه خدوا بريك. خلاص ماشي. لا ده الشغل اللي جنبي بتاعنا.